روايات دائرة الدم للكاتب حسن الشواف. واحد، الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية تكساس. ما قولكم في اتهامكم بجريمة قتل الفتاة؟ قالها الضابط بولت وهو يثبت عينه على المتهمين الماثلين أمامه. لم يجيبوا، فطرح سؤالا آخر: من قتل الفتاة؟ صمت أطبق للحظات حتى قال أحدهم: الدائرة. زفر الضابط بولت بشدة ونظر إليهم بيأس، فكانت هذه الإجابة الدائمة لكل الأسئلة التي يجيبون عليها هم والمتهم الثالث مارك. سأم الضابط منهم فأمر مساعده بوضعهم في زنزانة خاوية مع بعضهما، فصيق مع مساعد بولت مطرق الرأس إلى الزنزانة. خرج الضابط من غرفة التحقيق صوب مكتبه، أراح ظهره على كرسيه الوثير وهو يمسك قلما يطرق على المكتب باستمرار وبلا هدف، كأنه طفلة تعبث قفزا. بعد مدة وجيزة جال في رأسه فكرة قد تجعلهم يفصحوا عما يعرفوا، أو على الأقل يدركوا أصل القصة ويتقفى أثرها. نهض وذهب إليهم في الزنزانة. كانوا صامتين حتى مع بعضهم، وتأبى رأسهم أن تترك وضع الإطراق. قال لهم وهو يقدم مجموعة كبيرة من الأوراق وقلمين على منضدة صغيرة: اكتبا هنا كل ما أردتم حكايته وكل ما يرتبط بالقضية. وصمت لبرهة وأردف: دعوني أساعدكم. نظروا للأوراق وأومأوا برأسهم بالموافقة، فابتسم الضابط وقال لهم وهو يخرج من باب الزنزانة: عندما تنتهوا اطرقوا على باب الزنزانة، سيأتي أحدا ويأخذ ما كتبتم. وأغلق باب الزنزانة. بقى بولت في مكتبه منتظرا للأوراق، وبعد ساعات جاء له مساعده بالأوراق وقد كتب عليها الكثير والكثير. فض الضابط الأوراق وفي رأسه آلاف القصص والحكايات تجول مكان الفراغ في رأسه عن القضية، وينتزع منطقه جزء كبير منها ويلقي بها في مهملات التسفيه، ولكن كان ما كتبوه أبعد عن المنطق ويسارع بالأحداث نحو الجنون. عنوان: سالبة 31. بين قوسين، السالب يعني السرد من أوراق المتهمين. وراح الطفلان يهرولان تجاه صوت الصراخ، كان يعدوان بسرعة فزعة مضطربة. كنا نسمع دقاتها وقوتها ونحن بالمنزل المجاور لهم، ليجدوا أمهم معلقة بحبل رفيع من عنقها. كانت تشنق، كانت تصارع الموتى بكل قوة وعشوائية الرغبة في البقاء حية، ولكن دون جدوى، حتى خارت قواها وخفتت مقاومتها تماما، ورأسها مائل نحو اليسار قليلا. باتت كالثمرة اليابسة منتظر السقوط مع أول ريح تعصف بها. كل ذلك يشاهده الطفلان وهما صامتان فارغ الأفواه مشتت الأحداق. وفجأة اشتعلت النيران في الأم، ظهرت ألسنة اللهب لنا من نافذة الحمام المقابلة لشرفتنا. صرخ الطفلان وهربا لباب منزلهما وهما يصيحان: الأشباح قتلت أمي، الأشباح قتلت أمي. هرعنا إليهم بعد مراقبة طويلة للوضع والحادث الأليم. قلت لزوجتي أن تبقى معهم حين أذهب وأرى ما وضع الأم الآن. صعدت للدور الثاني للمنزل وللحمام العلوي تحديدا، فوجدت الأم متفحمة من زحف النيران عليها، ولمحت ظلا خفيا يحوم في الحمام المشوه من أثار الحريق. بعدها سمعت جلبة بين اثنين لا أراهما، وسمعت بعدها بكاء ونحيب. ران الصمت ولم أسمع شيئا، فما ثمت من مفر إلا النزول. نزلت للأسفل وأنا في حالة يرثى لها. كانت زوجتي قد اتصلت بالشرطة وأبلغتهم بالحادث، وتجمع حولنا جيران آخرون وجلبوا للصغيرين بعض العصائر والحلوى ليخففا من وطأة ما حدث لأمهم، وهم بالطبع يعرفوا ذلك من ثرثرة زوجتي معهم. وجاءت الشرطة وتحفظت على الجثة وأخذت أقوال الطفلين، وقالوا نفس الجملة: الأشباح قتلت أمي. وما كان لهم من أقرباء، والأب توفى منذ عام، ورحلوا دون أن أعرف عنهم أي شيء آخر، وقيدت القضية ضد مجهول. لكن ما أعرفه أن المنزل اشتراه أحداً وسكن فيه هو وعائلته ولم يمكث فيه طويلاً ورحل ولا أعرف السبب، لكن أظنه بسبب الأشباح. فكنا كثيراً ما نسمع أصوات الطفلان في المنزل وأمهم تداعبهم ويتضاحكون معاً، وظل المنزل مهجوراً لسنوات طويلة لم يعرف له صاحب حتى أتيتم أنتم. عنوان سالب 30. ما رأيكم فيما سمعتم؟ نظر مايكل إلى أخته جانيت التي بجانبه، رسم ابتسامة في صمت لما سمع من قصة الجار العجوز الذي يجلس هو وزوجته أمامهم في صالة المنزل. قال مايكل وهو يبتسم لجاره: يا سيد جون، أعرف مدى خوفك علينا كأننا أبنائك، ويشهد الرب أني أحسست تجاهك براحة في أول وهلة نلقاك فيها أنا وشقيقتي في الصباح قبل أن تدعونا للعشاء معك في منزلك. وأتبع وهو يشير بعينيه تجاه زوجة الجار: وكم أن طعام سيدة ليلى لذيذ للغاية، ولكن سردك لهذه القصة التي أراها خيالية بشكل كبير فأنا أعذرني لا أصدقها. رد الجار في ابتسامة ودودة: لك الحق في ذلك، فمثل هذه القصة لو كانت حكيت لي لما صدقت، لكني رأيت بعيني الأمر. رد جانيت بصوت رقيق يتدلى بفتنة كما شعرها الأشقر المنسدل المرسى على شواطئ دارها: يمكن ما عيشته في الحادث كان من أثر صراخ الطفلين وحديثهم عن الأشباح، فالتحقيقات وصلت في القضية قبل غلقها أن الأم كانت تعاني من أمراض وهواجس نفسية قبل موتها، فمن المتوقع أن يكون وصل بها الحال حد الانتحار. وفي التحقيقات أيضا أكدوا أن هناك مسا كهربائيا حدث في نفس توقيت الحادث، يعني يمكن بنسبة كبيرة أثناء مصارعة الأم مع الموت قد أطارت بعض المياه في الكهرباء فأحدث هذا المس وأحرقها. هنا تدخلت زوجة الجار ليلى في الحوار الدائر: وصراخ الطفلين أن من قتل أمهم أشباح. نظرت جانيت إلى أخيها كأنها تسلمه دفة الحديث والحجة ليقول: الطفلان في وقت الحادث كان في عمر صغيرة جدا، السادسة تقريبا، ومرض الأم بأمراض نفسية قد يكون أثر عليهم بالدرجة التي تجعلهم يتوهمون وجود الأشباح وقتلهم أمهم. واصلت ليلى أسئلتها وقالت: وضحك الأطفال ومداعبة أمهم بعد الحادث، بما تفسريه؟ تردد مايكل في الرد لكنه حزم الكلمات في لسانه وقرر إطلاقها بعد صمت قصير: قد تكون توهمتم ذلك بعد الحادث. عبس وجه الجار وزوجته تضايقا من كلماته الأخيرة، وجال في خاطرهم أنه يتهمهم بالجنون، وظل الصمت يلجم حديثهما حتى قال جانيت: نحن لا نقصد إهانة لكما، لكن داخلنا رغبة قوية في تجميل صورة هذا المنزل بعدما سمعنا عنه، فنحن عانينا الكثير والكثير بعد الحادثة التي تعرضت لها سيارتنا وتوفي أبي وأمي إثرها، ونحن ظللنا في صدمة طويلة في مستشفى نفسي، فانتهى علاجنا وتقدمنا للعمل في هذا المستشفى لأننا لا نعرف غيره، ودرسنا علم النفس وأحببناه بشدة، ومع عملنا الدائم في المستشفى وجهودنا فيه قرر المدير مكافأتنا وتكلفه بمنزلنا بدلا من شقتنا المؤجرة، ووقع اختياره على هذا المنزل فلا نستطيع رفضه، وهو فرصة وجميل رائع لنا ولحياة نبدأها، كما أن المنزل كبير ونحن لنا أصدقاء وأحبة قد نتزوج في يوم من الأيام ويسعنا هذا المنزل الرائع، فلا نريد أي شيء يعكر صفو هذه الأحلام. أما الجار برأسه وقال: أتفهم ذلك، لكن أحسست أن من واجبي تحذيركم. رد مايكل: نقدر لك هذا، ونعدك لو قابلنا أي شيء غريب في المنزل سوف نلجأ لك على الفور، فأعتقد أن منزلك مثل منزلنا يسع الجميع. ضحكوا مجاملين، وقالت ليلى: مرحب بكم في أي وقت، فلا تنتظروا أن تجلبكم إلينا الأشباح. وضحكت قبل أن يضحك البقية فأتبعها بالضحك حتى لا تبقى وحيدة وسط ضحكاتها. قالت جانيت وهي تنهض: أعتقد أن علينا الذهاب للنوم الآن، فلدينا عمل في الصباح ولا نريد أن نثقل عليكم، أليس كذلك يا مايكل؟ نصب مايكل طوله وقال: نعم أظن ذلك. بعد عبارات مجاملة روتينية في نهاية الزيارات ذهبوا عند باب المنزل ليوضعوهم، فسأل جون الأخوين قائلا: بالحق، من أين عرفتم معلومات التحقيقات في هذا الحادث؟ ردت جانيت وهي تهذب من وضع قميصها. صديقي شرطي جلب لنا هذه المعلومات عندما كثر الكلام حول هذا المنزل. أما الجار برأسه ورحل مايكل وشقيقته جانيت إلى منزلهما الجديد. سالب 29. كانت بضع أمتار التي تفصل بين منزل الجار ومنزل مايكل وشقيقته. وصل إلى حيز المنزل وما فيها من مساحة لحديقة مستطيلة الشكل محددة بسور صغير يصل طوله لمنتصف جسد رجل بالغ. الآن أصبحت هذه الحديقة يكسوها التراب إلا من بعض الحشائش الصغيرة على أطرافها. أدلف مايكل المفتاح في باب المنزل ودخل وتبعته جانيت الدخول. نظرا سعيدين للمنزل، فهذه ليلتهم الأولى التي سيصافحوا فيها النوم في مضاجعهم بمنزلهم الجديد. كان اللقاء رائعا حميمي المنظر، فدفع وجوههم لرسم ابتسامة سعيدة وهم ينظرون والبهجة تسطع من نظراتهم. ولأن الأيام السابقة كانت مرهقة لهم لتنظيف المنزل تمهيدا للسكن فيه، نظرت جانيت لمايكل وقالت بابتسامة تملأها النشوة: من الجيد أن جون دعانا إلى العشاء اليوم، فلا أعتقد كنا سنأكل شيئا الليلة بعد هذا الجهد الطويل بالمنزل. وراحت تحوم في المنزل كأنها لم تدخله دون مرة. فأمام باب المنزل ساحة بهو بين قوسين صالة بها كراسي متناثرة تعبر عن ذوق قديم نوعا وسفرة طعام. على أقصى اليمين من باب المنزل الذي يقع في منتصف واجهة المنزل كان باب المطبخ الواسع، وعلى أقصى اليسار يوجد غرفة متوسطة المساحة بها مكتب وبيانو وسط التراب على ألحانه. أما عن السلم فكان في يمين الصالة ويسار المطبخ، أي وسطا بينهم. تعرج منه لتجد غرفتين كبيرتين بابيهما متقاربان، أمامها سور قصير منبثق ومكمل لسور السلم ومخطوط بالطول بخشب مسخرف يتخلله بعض الفراغات. اتخذ مايكل من الغرفة الأولى ممكثا له، وأخذ جانيت الغرفة الثانية. وهنا الحمام الذي انتحرت فيه المرأة، قالها مايكل وهو يشير إلى الحمام الذي هو في آخر الدور الثاني. قالت جانيت وهي تستند على كتف مايكل: أرجوك يا أخي لا داعي لذكر أيام من ماضي هذا المنزل، هم أموات الآن ونحن نستحق القليل من نسمات الحياة بعيدا عن نفحات الموت المفسدة. أما مايكل برأسه وقال وهو يبتسم: إني أحس بالجوع. بادلته جانيت نفس الابتسامة وقالت: وأنا أيضا، لكن يجب ألا نأكل الآن، فموعد نومنا اقترب حتى لا نحلم بكوابيس. داعب مايكل معدته كأنه يواسيها في مطلبها المرفوض وقال مبتسما: حسنا. تعانقا وانفرطا عقدهم وذهب كل منهم إلى فراشه. سالب 28. نهضت جانيت من فراشها متوجهة للحمام. قضت حاجتها وغسلت يدها وذهبت صوب غرفتها. بينما هي على باب الغرفة سمعت صوتا من الأسفل. تمعنت السمع لتتأكد أن هناك صوت نابع من المطبخ. تمنعت عن التفكير لكن اغتصبت الهواجس إرادتها وهاجمتها من كل حدب وصوب. وتزعمت صورة الأم المحترقة هذه الهواجس. وضعت نفسها أمام اختيارين: إما العودة لغرفتها وإطراق رأسها للنوم من جديد، لكن وقتها لن تهدأ رأسها في رسم خيال الهواجس بداخلها، وإما الذهاب إلى المطبخ ورؤية ما فيه. حزمت شجاعتها وربطت جأشها وقررت الخوض في مواجهة مخاوفها. نزلت بحذر على درجات السلم متمسكة بسور السلم. وهي في آخر درجات السلم من الأسفل سمعت شيئا يرتطم ويقع في المطبخ. ازدردت ريقها بصعوبة وأخذت نفسا قويا وأكملت المسافة المتبقية للمطبخ. دخلت المطبخ وتسمرت على حتبته، فرأت أن هناك شيئا يأخذ حيزا وراء ستار نافذة المطبخ. شهقت بقوة وفكرت في الرجوع 1000 مرة، لكن أكملت لمواجهة مخاوفها. اقتربت يدها من نزع الستار لإظهار ما خلفه. تراجعت وهي تضع يدها على فمها خشية الصراخ. تلك الطفلة الصغيرة التي أمامها تثير هلعها، طفلة صغيرة شقراء. لم تعرف جانيت ماذا تفعل. قالت والأفكار تتخبط في رأسها: أهلا بك. نظرت إليها الطفلة وعينيها تترقرق. فجأة صرخت الطفلة بقوة فزاد من هلعها وكاد أن يقفز قلبها من صدرها منتحرا. فجأة صمتت الطفلة ونظرت لما وراء جانيت بخوف، وأشارت لما وراءها وهي ترتجف كأن زلزالا قد نفض عنفه بيديها المرتجة. أحست جانيت بحرارة خلفها غمرتها بحور الرعب بكل ما تحمله من رواسب الخوف. كانت تتمنى أن تنشق الأرض وتبتلعها وتضعها مكرمة على فراشها لتحتمي بغطائها. تلاحقت أنفاسها وضربت هدوءها في مقتل، وبدأت تلهث كأنها تسابق الفزع في ماراثون ملعون، وخلفها شخص تشعر به يقترب وتشير الطفلة إليه. تخشى النظر للخلف، ولكنها يجب أن تنظر لتعرف. فجأة وضع يد على كتفها فشهقت بقوة. هذا أنت يا مايكل، لقد أخفتني، قالتها جانيت وهي تضع يدها على صدرها كأم تهدئ من روع ولدها. قال مايكل غير مباليا وهو يتثاءب والنعاس طاغ عليه، أعطني مياه من خلفك. وقفت جانيت واجمة بعض الوقت، نظرت مكان الستار فلم تجد شيئا. أفاقت من شرودها وناولت مايكل قارورة مياه من الثلاجة التي خلفها، فشرب مايكل الكثير منها على دفعة واحدة وأعطاها لجانيت وذهب لغرفته. فتبعته جانيت صاعدة متحامية فيه وهي تختطف النظرات إلى المطبخ بين الحين والآخر. دخلت غرفتها وارتمت على فراشها ونظرت لأعلى بثبات تتأمل ما حدث، وبعد تفكير طويل أقنعت نفسها بغير اقتناع حقيقي أن ما حدث هو من تأثير حديث الجار جون عن المنزل ليس إلا، ورجعت لأحضان النوم لتستعد ليوم جديد. سالبة 27. صباح الخير سيد جون، قالتها جانيت لجارها وهو يروي حديقة منزله، فرد عليها التحية وسألها أين شقيقك مايكل؟ أنا هنا سيد جون، هتف بها مايكل وهو يخرج من باب المنزل ويده وساقه في التقاء لارتداء الحذاء على عجل. قالت جانيت ساخرة، يقولون أن النساء يأخذن وقتا طويلا لارتداء ملابسهم، وها أنا قد انتهيت منذ زمان وهو آتني الآن. رد مايكل وهو يهذب من وضع ملابسه، أنت استيقظت منذ ساعتين وانتهيت منذ دقائق، أما أنا فاستيقظت وارتديت ملابسي وقضيت حاجتي وشربت القهوة في هذه الدقائق. تدخلت السيدة ليلى في هذا الحوار الهزلي، إنهم يغارون من جمالنا يا جانيت، دائما ما كانوا يحقدون علينا. ضحك جون وقال، نحن لا نغار منكم، بل نغار على أموالنا التي تهدرونها بالتظاهر بالجمال. لاحت صورة الحافلة في آخر الشارع فانتبه مايكل وجانيت وقالوا لهم وهم يحملون حقائبهم، الحافلة قد وصلت، إلى اللقاء سيد جون، إلى اللقاء سيدة ليلى. ركب الحافلة وبعد دقائق قليلة وصلوا إلى المستشفى الذين يعملون فيه. كان في استقبالهم كثيرا من الأطباء يسألونهم عن شؤون بعض المرضى، كانوا بالفعل محط إعجاب وثقة من الجميع، فذكاؤهم نابغ وظاهر منذ لحظة عملهم الأولى في المستشفى، إلى حد إعطاء بعض الأطباء ملفات المرضى ليأخذوها لمنزلهم كي يتمعنوا فيها ويخرجوا حاملين حلولا وطرقا للعلاج لأمراضهم النفسية. كان ثنائي متكامل معروف في جميع المصحات وحتى العيادات النفسية الخاصة في المدينة. أنهت جانيت حصتها من العمل، لكن مايكل ما يزال لديه عمل إضافي. أشارت له جانيت بالمساعدة فقال لها حازما، لا لا ذهبي أنت وسأتكفل أنا بعملي. كان ليست من طبيعة أي منهم أن ينحي الآخر عن مشورة في عمله إن لم يكونا في أغلب الأحيان متشاركان في العمل ذاته. عرضته جانيت، ولكن مايكل كان مصرا على أن تذهب هي وتتركه، وقال لها خاتما حديثه، اذهبي أنت وسوي لنا الطعام، فبالتأكيد سأكون في ذروة جوعي. قبلت جانيت هذا على مضض وهمت بالرحيل للمنزل. دخلت المنزل دون أن تطرق نظرها لمنزل الجار، دلفت المطبخ بعدما بدلت ملابس العمل ووقفت تحضر الطعام. اشتعلت شعلة لغلي الماء في الإناء لسلق المكرونة، أمسكت بقنينة الملح ووضعت القليل على الماء. وهي تضع الملح على رخام المطبخ أخطأت الموضع فوقع على الأرض فتدحرج ببطء حتى عتبت المطبخ، وتوقفت فجأة، توقفت تحت قدم طفل صغير. كانت جانيت ثابتة كتمثال حجر لتوه، كانت قد وضعت إصبعها في فمها لتتذوق ملوحة الماء، لكن الآن قلبها يتجرع الفزع في كؤوس خمر مشهد الطفل الذي بزغ من العدم، طفل يحمل دمية صغيرة يداعبها. ما إن رأى جانيت واقفة حتى اقترض منها وجمها ذاته، لكن الأطفال أكثر تلقائية لإخراج ما في داخلهم، ففجأة صرخ بقوة كأنه يعوي للغيث، زادها صراخه هلعا فوق هلعها. جرى الطفل صارخا للأعلى، تبعته جانيت في حضر فلم تجده، كأن العدم أبثقه إليها وأبعده عنها فجأة. أطرقت نظرها من وراء باب المنزل الذي تتستر به، لعلها تجد السيد جون في الحديقة ليؤنس قلبها ويطمئنه، لكنها لم تجده. شردت بتفكيرها فأخذها في فلكه تسبح فيه دون إدراك ويقظة كاملة. نظرت حولها باندهاش كيف جلبتها قدمها إلى المطبخ في لحظة غفلة من عقلها. وجدت نفسها تلقائيا تمسك ملعقة خشبية وتقلب بها الماء رغم فراغ مكوناتها. سمعت صوت تحرك قنينة الملح على عتبة المطبخ. نظرت بجانبها لتجد الطفل من جديد، لكن هذه المرة لم يأتي منفردا. كانت بجانبه امرأة محمرة العينين مهترئة الملابس وشعرها يتناثر على وجهها بشكل مرعب. قالت المرأة وعلى وجهها أمارات الغضب وهي تشير إلى يد جانيت: أتريدين تسميم ولدي؟ نظرت جانيت ليدها فوجدت أنها تمسك بقنينة أخرى من التوابل. أسقط جانيت التوابل وصرخت بقوة تشق الصدور. رجعت بظهرها للخلف حتى التصقت بالحائط. صدرها يعلو ويهبط بعنف كموج على صفحة بحر مشرد الفكر والمشاعر ومتضارب بخوفه حد الغرق. تقدمت المرأة نحو جانيت بسرعة مباغتة وأخذت يد المرأة تخنق رقبتها بعنف حتى أحكمت القبضة على عنقها ورفعتها بعض السنتيمترات عن الأرضية. جانيت أمامها وجه مرعب، كل شيء في عقلها يؤكد أنها شبح. تقاوم، تعافر، تحاول توسيع فراغ القبضة المحكمة عليها، تنفر قدميها بعشوائية، تحاول لحاق الحياة قبل انتزاعها منها بكل سبيل ممكن. بدأت المرأة تخبط رأس جانيت في الحائط عقاب مقاومتها إياها. بدأت جانيت تسعى بقوة أكبر وتتصيد الأنفاس بصعوبة. أمسكت جانيت طاسة معلقة بجانبها فضربت بها المرأة لتبتعد عن رقبتها لثوان. شرعت جانيت في التقاط بعض الأنفاس ممزوج بالسعال. وقفت المرأة أمامها ثابتة، نظرتها تشتعل غضبا جراء الضربة التي وجهتها لها. أمسكت المرأة أداة مطبخ خشبية التي يستخدمونها في فرد العجين وانهالت بها على جانيت بلا هوادة حتى سقطت على الأرض. أزاحت المرأة الإناء الذي به الماء يغلي ووقفت بها فوق جسد جانيت وأسقطتها عليها. تفادتها جانيت بسرعة لكن طالتها بعض المياه لتحرق جلد يدها اليمنى. رفعت المرأة الأداة الخشبية في الهواء ووجهتها لرأس جانيت، لكنها انزلقت في المياه الساخنة ووقعت. استندت جانيت إلى أحد الرفوف وقامت بصعوبة وقدميها تبطئ كطفل يحبو خشية السقوط في المياه بجانب تلك المرأة. اصطدمت بالطفل وهي تعدو خارج المطبخ وأوقعته ونثرت لعبته بعيدا عنه فزاد صراخه وبكاؤه. نظرت إلى المرأة نظرة خاطفة، كانت نظرة تنذر بأن القادم أسوأ. سالبة 26. افتحوا بسرعة. كانت جانيت تصرخ بها أمام منزل جون وتقرع الباب بقوة أفزعت من بالداخل. فتح جون الباب بعد ثوان قليلة وخلفه ليلى. سألها جون: ماذا حدث يا بنيتي؟ رد جانيت وهي تلتقط أنفاسها: صدقت أنت وكنا نحن مغفلين. نظرت ليلى للرصيف المقابل للمنزل فوجدت أن بعض المرة نبههم صراخ جانيت ليمشوا متأنين مسترقين الحديث في أذانهم. قالت السيدة ليلى: ادخلي أولا فالكثير يرمقوننا. دلفت جانيت وهوت بجسدها على الأريكة واجمة. جلبت ليلى عصير الليمون لتهدئ من روعها قليلا وتتكلم بهدوء ورصانة أكثر. هدأ جانيت بعد دقائق قليلة. انتبهت السيدة ليلى إلى يد جانيت اليمنى فقالت لها وهي تشير إلى جلدها المحروق: ما هذا الذي على يديك؟ انتبه جون ليدها فتأكد أنها حروق، فذهب ليشتري أدوية للحرق من صيدلية قريبة منهم وعاد سريعا. وضع المرهم على مكان حرق يدها ولف حول يدها قماشة قطنية طبية لتحفظ يدها. قالت جانيت: هناك أشباح بالفعل، رأيت الأم والطفلين، رأيتهم بأم عيني يا سيد جون. سألها: هل أذوك؟ نعم، كادت تقتلني تلك المرأة البشعة خنقا، وهي التي ألقت على يدي الماء الساخن. قالت السيدة ليلى: وأين مايكل؟ قالت جانيت بعد لحظات أمهلتها لعقلها للتذكر: في العمل. وأتبعت: لديه عمل إضافي اليوم، وأشار إلى أن أذهب لتحضير الطعام بدلا من انتظاره. قال السيد جون: يجب أن تخبريه بما حدث. أو مجانية موافقة وقالت: هذا ما أنوي فعله، لكن عندما يعود من العمل لا أريده أن ينشغل الآن وهو في العمل. بزغ صوت رنين هاتف ما، فانتبهت جانيت أن هذا هاتفها ووجدته في جيب سروالها، فأخرجته ووجدت المتصل مايكل، فنظرت إليهما في صمت، ثم أشار لها جون بأن تجيبه ففعلت. هل انتهيت من العمل يا مايكل؟ قاربت على الانتهاء، لكن لدي خبر جميل للغاية. صمت مايكل لبرهة وأكمل: كريستين قادمة غدا من سفرها، ويجب أن أستقبلها وأريها المنزل الجديد. جمدت كلماته ملامح جانيت، فقالت بسعادة موتورة: يا له من خبر جيد. لكن أحس مايكل بأن هناك شيء خاطئ، فقال: لكن ماذا؟ لكن البيت ليس مرتبا جيدا. أشير عليك أن تذهب لمطعم أو فندق وتقضي ليلة رائعة. فقال مايكل: لا تقلقي، فكريستين لا يهمها هذه الأشياء. أم أنت تريدين أن تمكثي في البيت بحرية أكثر؟ إن كان كذلك فلا تخجلي في قول ذلك. لا لا لا أقصد ذلك بالطبع، فكريستين شخصية جميلة ودودة، لا أتضايق منها أبدا، بل العكس أحب مجالستها. حسنا، سأتي بعد ساعة ونحضر المنزل لاستقبالها. حسنا مايكل، أتمنى أن تقضوا ليلة رائعة. وانتهت المكالمة، فسألها السيد جون: من كريستين هذا؟ صديقة أخي، وهناك مشروع جواز قادم بينهما. ألن تخبريه بما حدث؟ حكت جانيت رأسها وقالت بعد تفكير: لا، على الأقل ليس اليوم ولا الغد، أريده أن يستمتع بليلته هذا. أتبعت جانيت: هل يمكنني المبيت عندكم غدا؟ ردت السيدة ليلى بعفوية كريمة: بالطبع يمكن لك، ومن اليوم إذا أحببت. شكرا لك سيدة ليلى. همت جانيت لتنهض، فسألها جون: وماذا ستفعل اليوم يا ابنتي؟ سأذهب وأرتب مع مايكل المنزل جيدا. ألا تخافي؟ زفر جانيت بأنفاس ملتهبة: بالطبع أخاف، لكن الأشباح لا تظهر وأنا بغرفتي. سننظف المنزل وأذهب وأمكث في غرفتي، لا أبرح منها حتى الصباح. سالب 25. عاد جانيت إلى المنزل مرة أخرى، وجدت الباب مفتوحا، فالفزع أعماها، فنست أن تغلقه. دخلت المنزل وهي تختلس النظر في كل ما تطوله عيناها من أرجاء وأركان. نظرت للمطبخ فلم تجد شيئا، ظلت محدقة فيه طويلا قبل أن تدخله، ولم يظهر شيئا فدلفت إليه. لملمت ونظفت آثار المياه والتوابل التي وقعت على الأرض، وانتهت وجلست على الأريكة التي تتوسط الصالة وأشعلت التلفاز. كان ظهر الأريكة بينه وبين الحائط متران، يعني فراغ قاتل لتشعر أن هناك أحدا وراءها، سواء بتوهم العقل أو بكيد الأشباح لها. سمعت ضحكة لطفلة تلوح في أذنها، فارتعشت وجذبت ساقيها لصدرها كأنها جنين في بطن أمه، لكن الجنين يحميه جدار المعدة، وهي جنين بلا جدار. سمعت ضحكة مرة أخرى، لكن مع صوت جري سريع خلفها، فالتفتت بسرعة خلفها، فتبخر كل شيء، فعادت تشاغل نفسها بالتلفاز، تنظر للساعة من حين لآخر، متمنية المضي سريعا ليأتي مايكل. سمعت صوت يجري خلفها مرة أخرى، لكن دون صوت ضحك. توارت الشمس خلف سحابة ثقيلة خففت من ضوءها على الأرض، فانعكس ذلك الظلام على المنزل فأصبح باهتا. نظر جانيت خلفها لتجد أن هناك ظلا يختبئ أسفل ركن السلم في الدور الأول. عادت لوضع الجنين متحامية به، لكن الفضول يأخذها إلى الفزع بخطوات ثابتة يتقنها جيدا. نظرت من ظهر الأريكة إلى ذلك الظل، ظل ينتظر تحت ظل السلم ويسترق النظر كأنه يختبئ من شيء ما. وقفت تتقفى هوية هذا الظل، وتقدمت نحو ركن السلم. أحست أنها تساق لا تسير بإرادتها، لكن هناك جزء بداخلها يريد أن يواجه لا أن يتراجع. كان ركن السلم المدرج يستطيع أن يخبئ شخصا بالغ وهو منخفض. كان الظل صغيرا أحست بذلك من حركته العبثية. كانت تريد الانخفاض قليلا لترى الظل وجها لوجه. بغتت بدفعة من الخلف ومعها ضحكة طفلة صغيرة وهي تقع من إثر الصدمة على وجهها. تلقت دفعة أخرى من الجسد الراقد في ركن السلم، فأعدلت وقعتها، فتلافت الوقعة على وجهها وسقطت على ظهرها، ونظرت من وجهة مسقطها فوجدت طفلان يضحكان ويصعدان للدور الثاني. قامت شاردة الذهن، كانت يدها اليسرى داخل مكان ركن السلم، فأحست أن ما تستند عليه للقيام شيء هزيل بعض الشيء عن أرضية المنزل كلها. دقت عليها بيدها فوجدته يحدث صدى كأنه يشكو الخواء. اندهشت لوهلة وملأها الفزع لحظات مرت كالدهر. قد جرى بجانبها شبحين صغيرين منذ قليل، لماذا لم تندهش منذ البداية؟ أم معرفتها بأن هناك شيء مفزع في هذا المنزل قللت من وطأة ما حدث؟ سمعت صوت باب المنزل يفتح. توقع ذهنها أن المرأة المفزعة قد عادت، فنظرت للباب وهو يفتح برعب. الباب يفتح ببطء أو تظنه كذلك. فجأة وقف الباب عن التحرك فظهر الشارع ولم يظهر من فتحه. عاد الباب من جديد لإكمال فتحه وظهر من كان خلفه. ظهر مايكل وهو ينهض بعد نصف جلسة على الأرض كأنه كان يلتقط شيئا وقع منه. كانت جاني ما تزال واقعة بجانب ركن السلم، والأريكة التي أمامها تخفي جسدها عن من هو قادم من الباب. فهتف مايكل وهو يخرج المفتاح من الباب: أين أنت يا جانيت؟ فقامت جانيت بسرعة وابتسمت ابتسامة مشوبة بالاضطراب وقالت له: ها أنا. استغرب مايكل من قيامها من وراء الأريكة، فقال لها ضاحكا وهو يضع حقيبته على الكرسي: لماذا أنت هنا؟ فكرت بسرعة جانيت في رد مناسب وقالت: كنت أريد أن أخيفك بظهور مفاجئ من وراء الأريكة، ولكني فشلت. ضحك مايكل ساخرا من محاولة الإخافة المدعاة وقال لها وهو يفك أزرار قميصه: أين الطعام؟ أنا جائع للغاية. قالت جانيت وهي تتقدم نحوه: وأنا أغلي الماء، سقط الإناء وتناثرت على ذراعي بعض القطرات فأحرقتها، فذهبت لأقرب صيدلية لمعالجة الحرق قبل أن تتفاقم نتائجه، فأحسست أنني لو أعدت الطبخ سأتأخر على موعد عودتك، لذلك طلبت لنا علبة بيتزا نأكلها. قال مايكل: لا عليك، هل أنت بخير الآن؟ نعم بالتأكيد، فقد رأيت قمرا يتلف من الباب منذ قليل. أعتقد أن عندما تراك كريستين بعد هذه المدة الطويلة من السفر سيجن جنونها عليك. قال مايكل وهو يصعد لغرفته: لا بأس من المجاملة، فلعلي أجاملك عندما يأتي سميث. بالحق أين هو؟ لم أره هذا الأسبوع إطلاقا. قال جانيت وهي تتنهد بأسى: مشغول في قضية منذ الأسبوع الماضي، وتزاحم عليه الانشغال بشدة هذا الأسبوع، ومنذ أيام وأنا لا أستطيع حتى مكالمته ويكتفي ببعث الرسائل إلي. لا بأس، غدا ينتهي من هذه القضية ويفرغ لك حتى تسأمي منه. ابتسما لبعضهما ودلف مايكل لغرفته ودق الباب، فذهبت لتفتح جانيت للطارق. وصل عامل توصيل المنازل فأخذت منه علبة البيتزا وهتفت في مايكل بأن يأتي، فجاء وتناول البيتزا في الصالة أمام التلفاز. قال مايكل وهو يقلب في ملف معه: ما رأيك في مريض الغرفة المغلقة؟ أنعشت هذه الجملة ذاكرتها، فقالت جانيت وهي تقطم شريحة البيتزا: مريض غامض، لا يتحدث ولا يأتيه أحد، ودائما غرفته مغلقة عليه، وواجم ينظر للجدار بلا انقطاع. أكمل مايكل: ولا طبيب يهتم به، أعتقد أنهم قد يأسوا أن يعالج، يبدو أنه يدفع لكي يظل موجودا في المستشفى. قاطعها مايكل: لا بالتأكيد ليس كذلك، أنا سيتي أن ما سبب له الصدمة هي عملية نصب على أمواله بالكامل، أظن أن المدير تركه شفقة لحاله حتى يموت. يمكن أن يكون كذلك، بالفعل خسارة أمواله جميعا وفي سن مثل سنه المتقدمة حد الهرم هي صدمة كبرى. ضحك مايكل وهو يبتلع قطعة من البيتزا: نحن لا نملك أموالا لنخسرها، لا تقلقي فلن نصاب بهذه الأزمة، أيا ما يكون سأمر عليه غدا. أكملوا بقية الطعام في صمت. قال جانيت وهي تنفض يديها من بواق الطعام: هيا لا تتكاسل، نريد أن ننهي إعداد المنزل لكما جيدا قبل حلول موعد نومنا. نهضوا وبعد ساعات انتهوا من إعداد كل شيء لعشاء رومانسي وليلة رائعة. قبل ذهاب كل منهم إلى النوم قال جانيت إلى مايكل: بالحق غدا سوف أذهب إلى سيدة ليلى لأساعدها في بعض الأشياء التي طلبتها مني وسأقضي ليلتي هناك. وقف مايكل عند باب غرفته وقال: ألن تكوني معنا غدا؟ لا، سأستقبل كريستين معك وأذهب إليها، إنها امرأة عجوز وطلبت مساعدتي فلا يجوز التأخر عنها، وأيضا لكي تنعم أنت وكريستين بحرية أكبر، ولكن لا تقتربوا من غرفتي، غرفتك فقط يا مايكل. وغمزت له غمزة ذات معنى، ابتسم وذهب كل منهم لمضجعه. سالب 24. استيقظت جانيت في الصباح، لكنها لم تبرح فراشها. انتظرت حتى نهض مايكل وأتى لإيقاظها، فنهضت وهي تتحامى فيه دون أن يشعر. ارتديا ملابسهم وهم في انتظار الحافلة التي تقلهم للمستشفى. تلاقيا بالجاري جون وهو يسقي حديقته كالعادة، فسلما على بعض، ونظر جون لجانيت نظرة أقرب للشفقة. دقائق ووصلت الحافلة وذهب، وفي المستشفى كان العمل قليلا عن كل مرة، فلا أسئلة كثيرة ولا أطباء يستشيرونهم، ومر اليوم خفيفا عليهم. فجلسا يشربان القهوة على طاولة في مقهى المستشفى الصغير. اهتز هاتف مايكل فأمسك هاتفه وابتسم للحظات وقال لجانيت: كريستين قد وصلت إلى المطار، سأذهب لاستقبالها ثم سأذهب معها للسينما، وأنت كما اتفقنا تنهين العمل وتذهبي لعمل العشاء. أومأت جانيت برأسها مبتسمة وذهب مايكل. شربت آخر ما تبقى في كوب القهوة على دفعة واحدة، ونصبت طولها وقامت تلملم أشياءها في الحقيبة. لكن قبل الخروج من المشفى تذكرت أن تذهب إلى الغرفة المغلقة التي يمكث فيها المريض الغامض. سارت بخطوات متعجلة تجاه الغرفة لكي تلحق بالذهاب لإعداد العشاء لهما. كانت الغرفة منعزلة بعض الشيء عن باقي الغرف أو حتى المرافق كالحمام والمقهى. كانت في رواق تقبع وحيدة في آخرها كسفينة ألقتها الأمواج على شاطئ حتى انحصر الماء حولها فعزلتها عن المحيط. كان الضوء يترجرج في الإنارات أمام الغرفة. وقفت أمام نافذة الغرفة تنظر له، عجوز لا يحرك ساكنا يحدق في الفراغ كأنه عاشق متيم به. ابتسمت ابتسامة مشفقة لحاله. كان الضوء على النافذة يقلب المشهد، فعندما يضاء النور ترى نفسها في انعكاس مرآة النافذة، وعندما يخفت ينفذ ضوء عينها من الزجاج فترى ما بداخل الغرفة. ألقت نظرة أخيرة على المريض، كانت سترحل لكن ألجم حركتها انعكاس الضوء على المرآة، فوجدت الأم وراءها. وقفت وقلبها يخفق بعنف. ظلت تشاهد المريض في الغرفة وانعكاس صورتها على المرآة وما خلفها باستمرار، حتى تمنت أن يتوقف الضوء عن تقليب الصور على النافذة. أحست أن تلك المرأة تقترب منها، لا بل تقف بجانبها. كانت تنظر للمرأة بجانبها بخوف ويرنو بصمت ينطق بالفزع. تراجعت جانيت رويدا رويدا حتى أصبحت تلك المرأة أمامها، والمرأة لا تعيرها انتباها بل تنظر من النافذة على المريض بتمعن. المرأة كانت متزينة وعلى آخر حليها، جميلة للغاية. لا يظنها عاقل أبدا أن هذا شبح امرأة هربت منها الحياة. جاء الطفلان من آخر الرواق يتسابقان على الوصول، فقدموا بسرعة أرعبت جانيت بشدة. وصل عند أمهم وأمسكوا بيدها، نظرت إليهم بحنان. استدارت المرأة لتتقابل عيناهما في نفور، فتوقفت المرأة فجزعت ملامح جانيت وأخذت تكتم صوتها وأنفاسها المتلاحقة. أكملت المرأة المسير نحو باب الغرفة ففتحته. اندهشت جانيت من ذلك، فالباب مغلق ولا أحد يستطيع الدخول. جلست على كرسي أمام فراش المريض ووضعت الطفلان على فخذيها، والطفلان يبدوان أصغر مما رأتهم جانيت في المنزل، لكن ملامحهم تراها مشوشة كأن عينها تلتقط إرسال ملامحهم بصعوبة. ظل المريض واجما لا يتحدث، لكنه ينظر إليهم ويراهم. كانت ملامح الأم جامدة وجادة، لكن سرعان ما بدأت في البكاء، فتهاوت هذه الملامح تحت ملامح الضعف والنحيب. بدأت تقول كلاما بصوت خفيض كأنما تهمس لنفسها. فجأة نظرت إلى جانيت التي تقف عند النافذة نظرة قوية مشتعلة مكتظة بالغضب، وتتابعت بعدها نظرات ترسلها بقوة تحت عينها الحمراوتين الغارقتين في الدموع. قامت فجأة من على كرسيها، فنزل الطفلان بقوة على أقدامهما وخرجت من الغرفة قاصدة جانيت. وقعت جانيت جراء المفاجأة والمرأة أمامها، فأرادت أن تمسك ساقها لكن فلتت جانيت ولامستها أظافرها في قدمها لتنشب آثارا قوية مدمية. جرت جانيت بقوة وعنف واضطراب، وخلفها تلك المرأة تعدو وراءها كأسد يريد الاصطياد. بدأت تصرخ في عنف وتردد الجدران الخاوية صرخاتها كأنما تساعدها على الاستغاث. تجري جانيت وتنظر مرتعبة لخلفها لتجد أن المرأة تكاد تقترب منها. فجأة اصطدمت بفراش متحرك يجره أحد الممرضين فتعثرت ووقعت مرتطمة في باب غرفة برأسها، فأرداها السقوط مغشيا عليها وطفق الدم ينسل منها. سالب 23. وقف مايكل ممسكا بباقة ورد كبيرة منتظرا خروج كريستين في صالة الاستقبال بالمطار. لاحظ صورتها وهي تجر حقيبتها من بعيد وبجانبها والدتها. أولما التقط صورتها حتى دق قلبه فرحا، وهو يلوح لها مبتسما ابتسامة بلها يعرفها العاشقون تمام المعرفة. ما إن دخلت حي صالة الاستقبال حتى انتفض مايكل وجرى يحتضنها وهو ممسك بباقة الورد. كان عليه أن ينهي الاحتضان قاطعا على شوقه المدد ليسلم على والدتها، فسلم عليها فردت في فطور، فكانت امرأة متغطرسة بعد الشيء. قالت كريستين بدلال وهي تنظر للورود: هل هذا الورد لي؟ لا. فوجئت كريستين من هذا الرد، فأكمل مايكل: هذا لحماتي التي كانت السبب في مجيئك للعالم وتنير حياتي. أعطى مايكل الورد لحماته. نظرت له كريستين وهي ترفع حاجبها بابتسامة مداعبة، فغمز لها بابتسامة مماثلة. دعبت حماته أنفها بالورود فابتسمت، لكن عاد وجهها جاد مرة أخرى وهي تقول: جميل، لا بأس به. تقبل مايكل الرد على مضض، وخرجوا مع بعضهم خارج المطار. فقالت كريستين لوالدتها: سأذهب أنا ومايكل للسينما، وبعدها سنتناول العشاء في منزله الجديد، ألا تريدين الذهاب معنا؟ ردت وهي تشاور لتاكسي: لا، سأذهب للبيت لأرتاح، استمتع أنتما. وقف التاكسي فبادر مايكل بحمل حقائبها في السيارة، وركبت حماته ورحلت. هنا قبلها مايكل قبلة طويلة بشوق شديد. قالت كريستين بعدما انتهوا من قبلتهم: لا تنزعج من أمي، فهي تحبك. قال مايكل بابتسامة مشوبة بالحزن: تحبني لدرجة أنها ألقت بباقة الورود في القمامة. نظرت كريستين خلفها لتجد الباقة فعلا في القمامة، فخجلت وصمتت قليلا ثم قالت: هيا بنا إلى السينما حتى لا نتأخر عن ميعاد الحفل. وأوقف تاكسي وذهب ليشاهد فيلمهما. سالب 22. جانيت أفيقي. فتحت جانيت عينيها فوجدت بعض زميلتها في المستشفى حولها يحاولون إفاقتها. فجأة تدافع بعقلها ما حدث أمام غرفة المريض دفعة واحدة، فنظرت برعب وخوف في عيون من حولها واهتزت قليلا في فراشها. فقالت أحد الممرضين: اهدئي، أنت بسلام. نظرت حولها بتمعن أكثر، وجدت نفسها على فراش إحدى غرف المرضى الفارغة، ووجدت أن هناك محلولا متصلا بيدها. فقالت في شرود: ماذا حدث؟ بادرت نفس الممرضة في الحديث: سمعنا صوتك فجأة في الطرقة، ورأيناك تجري بسرعة تجاه أحد السرائر المتحركة، واصطدمت بها ووقعت على رأسك تنزفين. بعدها حملناك إلى هذه الغرفة وكنت تحتاجين لنقل دماء، فتبرع أحدنا بالدم وزودناك به. أمسكت الممرضة علبة عصير وأدبعت: اشربي هذا لتعودي الدماء أكثر. أمسكت جانيت علبة العصير ويدها ترتجف. بدأت تشرب العصير وتستعيد وعيها. فانصرف الجميع من الغرفة بعد الاطمئنان عليها، وبقيت فقط الممرضة التي أعطتها العصير. فسألتها الممرضة: ماذا كنت تفعلي في هذه الطرقة؟ قالت جانيت وهي تعتدل في جلستها: كنت أمام الغرفة المغلقة. قاطعتها الممرضة: وماذا كنت تفعلين هناك؟ كانت ستجيب، لكن قاطع كلماتها صوت المدير وهو يقول للممرضة: اتركينا وحدنا، أريد الاطمئنان عليها. خرجت الممرضة وهي تعرف أن هناك قصة مشوقة قد فقدتها في الحديث مع جارتها. سالب 21. نزل مايكل وكريستين من التاكسي أمام المنزل، قد انتهيا من فيلمهما واستمتعا به، وحان وقت العشاء الرومانسي في المنزل الجديد، لكن يبدو أنه لن يكون كذلك. دلف معا ومايكل يداعب شعرها، فنظر مايكل لطاولة الطعام فلم يجد أي طعام ولا عشاء رومانسي. اعتراه الغضب، فكانت مخيلته تتوقع شيئا أفضل من فراغ السفرة وانطفاء الشموع. أحست كريستين بغضبه فقالت: ما الأمر؟ زفر مايكل بقوة وقال: كان من المفترض أن تأتي جانيت قبلنا وتعد الطعام، لكن يبدو أنها تجاهلت ذلك. قالت كريستين محاولة تهدئته: جانيت لن تتجاهلنا أبدا، بالتأكيد حدث لها مكروه، اتصل بأختك واطمئن عليها، ليس هذا ما عهدته عليك في الظن. هدأ مايكل وبدأ القلق يتسرب إليه من أن تكون جانيت أصيبت بشيء سيء. اتصل بها فلم ترد في البداية، لكن ردت بعد ذلك فسألها هاتفا: أين أنت يا جانيت؟ صمتت جانيت للحظات كأنها تتذكر أن عليها الرجوع لإعداد الطعام، فقالت بنبرة متأسفة: آسفة يا مايكل بشدة، لكني سقطت منذ قليل على رأسي وأغشي علي ولم أفق إلا الآن، آسفة جدا لك. لا عليك، المهم هل أنت بخير؟ الحمد للرب، الآن أفضل بكثير. حسنا، اعتني بنفسك جيدا، وإن احتجت أي شيء اتصلي بي. شكرا لك يا أخي، استمتع بليلتك، ووصل سلامي واعتذاري إلى كريستين. أغلق الخط. وجد كريستين مبتسمة له، رافعة حاجبها كعادتها، وتضع يدها في معطفها وتهتز في دلال تتقنه. فقال لها مايكل: ما رأيك في بيتزا؟ اثنان. أفاق الضابط بولت من قراءته لتلك القصة وخرج من أنسجة خياله على صوت الباب يطرق، فانتبه وسمح لمن بالخارج بالدخول. نساء الخير، كانت هذه من الطبيب الشرعي المسؤول عن القضية التي دخل وهو يحمل ورقة بيده. فقال له الضابط: نساء الخير، تفضل بالجلوس، هل هناك جديد؟ جلس الطبيب ونظر في الورقة التي يحملها مليا وفكر كثيرا قبل النطق، ولكنه قال: الجديد يثير الغرابة حد الجنون. تباينت ملامح عدم الفهم على وجه الضابط فسأله: لماذا؟ قال الطبيب وهو يري الورقة للضابط: البصمات التي رفعناها من أداة الجريمة لا تطابق بصمات أي من المتهمين. قال الضابط بهدوء: كان هذا مطروحا في توقعاتنا، ما هو الغريب؟ الغريب أن البصمات تعود لسيدة قتلت منذ 15 عاما. دفع الاندهاش رأس الضابط للخلف لينظر للطبيب في تعجب، فقال: كيف ذلك؟ هذا هو ما اكتشفناه ولا نجد له تفسيرا. حك الضابط رأسه وهو يفكر، وسأل الطبيب: هل يمكن أن تظل بصمات كما هي لمدة 15 عاما؟ حتى لو افترضنا ذلك جدلا، فمعنى ذلك أنها لم تغسل؟ أي ستجدها صدئة ومتسخة تماما، لكن هي نظيفة ولا يظهر عليها آثار صدأ. قال الضابط بعد تفكير: هذا يعني أن المتهمين بريئين. أما الطبيب برأسه وقال: أعتقد ذلك. هتف الضابط بولت بمساعده فجاء وقال له: أخرج المتهمين في قضية قتل الفتاة. أما المساعد برأسه وهم أن يخرج من المكتب، لكن فجأة انتبه بولت إلى الأوراق التي أمامه، فصاح في مساعده فأوقف حركته عند الباب: لا لا لا تخرجهم قبل أن أنتهي من قراءة ما كتبوا، فما كتبوه لا يقل غرابة عما اكتشفناه. سالب 20. قالت جانيت لمدير المستشفى وهي تضع الهاتف بجانبها: آسفة لقطع حديثك سيدة تشارلز. لا مشكلة. فأتبع: كنت أحدثك في أني سأذهب أنا ومجموعة من الأطباء إلى نيويورك من أجل مؤتمر طبي هناك، وبالطبع سأخذ أفضل الأطباء معي لهذا المؤتمر، وسيبقى الأطباء الجدد أو غير الخبراء، وأنت وشقيقك أفضل من يتابع المرضى. أوكلك أنت ومايكل مسؤولية رعاية المرضى في فترة غيابنا. رد جانيت: يشرفنا ثقتك الغالية فينا سيدة تشارلز، فليعيننا الله على هذه المسؤولية، وأنا أثق في مقدرتكم على حملها. صمتوا قليلا فسأل السيد تشارلز بابتسامة ودودة: كيف حالكم في المنزل الجديد؟ قال جانيت على مضض حاولت إخفاءه وهي تسدل ابتسامة على وجهها: جيد، سعيدين فيه للغاية. نهض المدير وهو يعدل بدلته وقال: أتمنى لكم السعادة دائما. ثم أخرج بطاقة من جيب الجاكيت الداخلي وقال: هذا هاتفي وقتما أذهب لنيويورك، إن احتجت أي شيء هاتفيني. أمسكت البطاقة وأومأت له بابتسامة فبادلها بأخرى ورحل. أمسكت جانيت هاتفها لتتصل بسميث صديقها، فلم يرد كالعادة، وفي آخر محاولة اتصال أغلق عليها، وبعد دقائق بعث لها رسالة: أعرف أني مقصر وأعترف بذنبي، ولكني حقا مشغول بقضية صعبة، أرجو أن تعذريني وتقبلي اعتذاري المخلص لك دائما. ألهبت كلماته حواسها فردت برسالة هي الأخرى: أعذرك وأقدر مجهودك وعملك، لكني أحتاجك بشدة هذه الأيام، عندما تنتهي لا تقنط علي بلقائك. حبيبتك جانيت. سالب 19. فرغ العاشقان من عشاءهما الذي كان عبارة عن علبتي بيتزا، لكن أبقيت أضواء الشموع على شعرية الليلة بقدر ما استطاعت. اقترب مايكل من كريستين وهي تتظاهر بعدم الملاحظة، وكاد أن يقبلها لكنها وضعت إصبعها على شفتيها وقالت: لا لا، اسبقني لغرفة النوم وأنا سأذهب للحمام وأتي لك. أحست كريستين أن الطعام أفسد زينتها، فأرادت أن تهذب وضعه لتكون في أوج التزين. ابتسم مايكل ورفعها على يديه بحركة مباغتة، فأمسكت بحقيبتها النسائية وتعلقت برقبته وصعد بها للحمام في الدور الثاني، وأنزلها برفق أمام باب الحمام وقال لها: تفضلي ملكتي. أنا قليلا كجندي يحيي ملكته في العصور الوسطى. فدلفت للحمام وابتسامة العشق تتعلق على وجهها. وقفت أمام مرآة الحمام تغسل وجهها استعدادا لوضع جديد للمكياج. غسلت وجهها جيدا، وهي تفتح عينيها بين ثنايا الماء وجدت على انعكاس المرآة مرأة مشنوقة خلفها، فنظرت بذعر للخلف فلم تجد شيئا. ازدردت ريقها وعادت لمرآتها تتزين. كانت قد وضعت الروج على شفتها العليا وهي تشرع في الشفة السفلى. وجدت في المرآة وراءها انعكاس المرأة، لكن هذه المرة تقف بابتسامة مرعبة. نظرت خلفها فلم تجد شيئا أيضا، فأكملت تزين شفتها السفلى. سمعت صوت الباب يحاول أن يفتح، قالت بضحكة مغرية: لا تفتح الباب يا مايكل، لم أنتهي بعد. ففتح الباب ولم يأبها بكلامها، فتضايقت واستدارت للباب قائلة: قلت لك ألا تفتح توقفت كلماتها على شفتيها قبل النطق. ألجمت الطفلة التي على الباب لسانها فخرس. نظرت الطفلة وهي على باب الحمام إلى واجهة الباب، فنظرت معها لاتجاه نظرتها، فشهقت بقوة لما رأت تلك المرأة في وجهها. وقفت تلتقط أنفاسها بصعوبة وقوة متقطعة، وفجأة أغلقت الطفلة الباب عليهما. بقيت هي والمرأة فقط وهي تحاصرها وليس ثمة مفر. تقدمت المرأة نحوها ويلتمع بيدها سكين. الموقف صعب يلجم حصان الكلمات والصرخات. قالت المرأة وهي تهجم عليها بالسكين: اتركوا منزلنا. تفادت كريستين السكين واستدارت المرأة لها وهي تجابهها، وقالت وهي تهجم عليها ثانية: هذا المنزل لنا. أخطأت المرأة التصويب ونجت كريستين من هذه الهجمة، لكن ما زالت السكين بيدها وهي تحاصرها. أمسكت كريستين ماسورة، صوبت المرأة السكين على جسدها، فانتبهت بسرعة كريستين وأبعدت بالمصفورة السكين، لكنه خط بدموية على صدرها مما لمسه السكين وهو يطير تجاهها، فصرخت من الألم. ولوهلة تذكرت أن عليها النداء على مايكل، فهتفت باسمه بقوة يتردد صداها. ازداد اشتعال نظرات تلك المرأة لصراخ كريستين، فهجمت عليها بيدها، فارتبكت كريستين ووقعت منها الماسورة أرضا وظلت تخنقها بعنف. أفلتت كريستين من قبضة المرأة على عنقها، فأمسكت المرأة بشعر كريستين حتى تمكنت من رأسها وصوبت وجهها نحو المرأة بقوة لتنكسر المرآة بقوة اصطدام وجه كريستين وتتناثر شظايا الزجاج على الأرض وعلى وجهها المدمى. اقتحم مايكل باب الحمام فوجد كريستين تنزف دما من جبهتها ورأسها على حوض غسل اليدين، فأسندها على كتفه ووضعها على الفراش. وضع يده على جانب عنقها يتحسس النبض فاطمأن، ما يزال قلبها ينبض بالحياة. هرع إلى الأسفل وخرج صوب أقرب صيدلية ليجلب الدواء، لكن كريستين أفاقت في الغرفة فوجدتها فارغة. تحسست جبهتها في غير وعين فرأت الدماء في يدها بغزارة. صرخت لمرأة الدماء ونظرت حولها بفزع. هتفت العديد من المرات باسم مايكل دون رد ودون جدوى. سمعت صوت موسيقى تمتلئ بها الأرجاء، صوت بيانو. فكرت في الكثير من الأشياء وقالت لنفسها: أيكون مايكل لا يدري ما حدث لي ويعزف موسيقى لي؟ كان هذا ما استنتجه عقلها المسهول بتفكيره تحت حمم الألم. خرجت من الغرفة مترنحة جراء فقدها للدماء ومن الألم الذي يستبيح رأسها. وقفت عند سور الدور الثاني، وجدت غرفة المكتب مفتوحة على مصراعيها وطفلان جالسان داخلها. ارتعدت فرائسها وجال في خاطرها الكثير من الهواجس والمخاوف. انحنت قليلا متحامية في السور الصغير، فوجدت أن من يعزف على البيانو هي المرأة التي هاجمتها. كادت أن تصرخ لكنها وضعت يدها على ثغرها. العزف كان جميلا، لكن من شخص مفزع لها. قامت بهدوء لترجع للغرفة. اصطدمت بتلك المرأة أمامها فتوقفت واقتربت من الوقوع في غياهب الوعي. رأت المرأة وهي تعبر بجانبها تجاه السلم وهي تحمل قطا. قط يقاوم في يدها لكن دون فائدة، فقبضتها عليه محكمة ومخالبه لم تنجه. نظرت لغرفة المكتب فلم تجد أحدا وتوقف العزف. نظرت على طرقة الدور الثاني فوجدت الطفلين يستتران وراء باب غرفة جانيت. وقفت المرأة في منتصف الصالة تقول كلاما غير مفهوم وبسرعة شديدة، لا يكاد فمها أن يفرغ الكلمات حتى يطلق أخرى. تقبض على القط بيد وتمسك السكين باليد الأخرى. نحرت عنق القط وما هي إلا قليل حتى خفتت حركته ومقاومته ليسلمها للموت. وقفت المرأة منتشية بالدماء واتجهت صوب ركن السلم في الدور الأول. وقتها فر تماسك كريستين فوقعت أرضا. دلف مايكل ومعه كيسا بلاستيكيا به أدوية وبعض القطن الطبي. رأى كريستين على الأرض فتعجب من خروجها خارج الغرفة وحملها ثانية إلى الغرفة محاولا معالجة ما فعلته الأشباح بها. سالب 18. أحاط مايكل القطن حول جبهة كريستين المدمعة، فوقف النزيف بعد معالجته ببعض الأدوية التي تقبع تحت لفة القطن. أفاقت كريستين لثاني مرة، وجدت نفسها على فخذ مايكل ويداعب شعرها بلطق ورفق. صرخت فيه فجأة في رجاء، أرجوك مايكل اخرجني من هنا، أرجوك اخرجني من هنا. فكر مايكل أين يمكنه الذهاب؟ والدة كريستين، لا هذه ستقطعه إربا بكلامها إذا رأت كريستين في هذه الحالة. الجار جون، نعم هو أفضل شخص يلجأ إليه الآن، والمسافة بينهم ليست بالمتعبة بالنسبة لكريستين. حملها بين كفيه ونزل بها وخرج من المنزل متجها إلى السيد جون. بعد دقات قليلة على الباب فتحت السيدة ليلى فتفاجأت لمرأة كريستين. أدخلته بسرعة وأشارت له بتمديدها على الأريكة ففعل. نادت على جون وجانيت فنزلوا من الدور الثاني ليتفاجأوا مثلها. كانت كريستين غير مالكة للوعي بشكل كامل، تارة تخرف وتهزي، وتارة تتأوه وتتألم، وتارة تصرخ وتخفت، مزيج من الانفعالات المتزاحمة داخلها. سأل جون مايكل ماذا حدث؟ فأجابه مايكل اصطدمت جبهتها في المرآة. قالت جانيت ألم يصدمها أحدا عمدا؟ استغرب مايكل الحديث وظنه اتهاما بضربها فقال ماذا تقصدين؟ تنهدت جانيت وقالت يعني أن الحديث عن الأشباح صحيحا، وأني قابلت الموت بعيني بواسطة تلك الأشباح، وبالتأكيد هي من فعلت هذا بها. قال مايكل هازيا أنت تخرفين أنت الأخرى، ليس هناك شيئا يسمى أشباح. بل هناك من كانت ستقتلني وتقتل كريستين وربما الضر عليك. رد مايكل بجدية لا أنت واهمة، نحن دارسون لعلم النفس ونعرف أن ما تتوهميه هو من تأثير ما سمعناه عن هذا البيت وأن هذا ليس حقيقيا. قال جانيت بتحد فلتفترض أني واهمة بحديث الناس، أكريستين واهمة هي الأخرى؟ ألم تأتي إلى المدينة دون أن تدري في أي منزل نسكن؟ كريستين أصيبت وهي في الحمام ماسورة على الأرض، تعثرت بها واصطدمت في المرآة، وبعدها وضعتها في فراشي وهي أفاقت وقتها وصارت بضع خطوات ووقعت في الطرقة من أثر الألم والدماء الساقطة منها. هذا هو التفسير العقلي الوحيد لا رجم غيب الأحداث بالأشباح. اشتد الحديث بينهما حتى كاد أن يطق شررا. قطع جون مشدتهم وقال حسنا لا تتشد هكذا، سأعتبر نفسي لا أصدق بأن هذا المنزل ملعون وأقول لكم حل وسط. صمت لبرهة وأكمل هناك كاميرات مراقبة، أذكر أن من اشترى المنزل بعد حادثة الأم وضعها. هدأ الخلاف بينهما وقال مايكل أين تفرغ هذه الكاميرات؟ تسجيلاتها. أعتقد أن هناك حاسبا آلي في غرفة المكتب تضع فيه الكاميرا ما سجلت. قال جانيت موافقة نعم نذهب ونرى. اتصلوا بأمي، قالتها كريستين بين آلامها. ففكر مايكل قليلا ثم أخرج هاتفه وكلم والدتها، وقرروا الذهاب بعدما تأتي والدة كريستين وتأخذها. وبالفعل لم تكتمل نصف ساعة حتى أتت. جاءت غاضبة مشتعلة تطلق الكلمات والسباب بلا هوادة. كان أهون على مايكل أن ينفجر فيه مفاعلا نووي ولا تنفجر حماته بكلمات عن عدم الرجولة وانعدام الحماية معه. قالت كريستين وهي تمشي بصعوبة مع والدتها: أنا الذي تعثرت في الحمام واصطدمت في المرآة، لا علاقة لمايكل بالأمر. ما زلت تحامي له وتكذبي من أجله، كفاكي عبثاً. وركب تاكسي كان منتظرا بالخارج ورحل. بعد استفاقة مايكل مما سمع من حماته، نظر لجانيت ففهمت وهما للذهاب للمنزل، لكن قالت جانيت لجون وليلى: أريدكم أن تذهبوا معنا لتكونوا شهودا على ما سنشاهد. وافقوا وإن لم يحبوا أن يدخلوا هذا البيت ثانية، لكن الظروف تضعهم في مواجهة المنزل من جديد. دلف مايكل للمنزل وخلفه البقية محدقين في جميع أرجاء البيت من الخارج. أشار لهم مايكل بالدخول فدخلوا وهم يتمتمون ببعض ما يحفظون من الكتاب المقدس. سالبة 17. جلسوا أمام الحاسب الآلي في غرفة المكتب بعدما جلبوا كراسي من الطاولة ليجلسوا عليها. فتحوا الحاسب، كان قديما يحتاج تشغيله إلى صبر. بعد مدة فتح الجهاز وشرعوا يبحثوا فيه ليجدوا التسجيلات المقصودة. وجدوا الملف المراد، دلفوا لمحتوياته فظهر أمامهم 3 مقاطع مصورة بتاريخ آخر 3 أيام. قالت السيدة ليلى: 3 مقاطع فقط؟ أجابها مايكل: بالتأكيد تورد الكاميرات ما تحفظه في 3 أيام وتمسح تلقائيا مقاطع 3 أيام السابقة. قالت جانيت متحمسة: افتح المقطع الذي بتاريخ أمس. فتح مايكل المقطع، لكن هناك شيء خاطئ، فزاوية الكاميرا تحيط بالصالة فقط ولا تشمل المطبخ إلا طرفه. فقالت جانيت: هذه ليست الزاوية التي أريدها، بالتأكيد هناك كاميرات تلتقط زوايا أخرى. أضاف مايكل: نعم، هناك ملف به زاوية تشمل المطبخ. خرج مايكل من الملف ودخل للملف الآخر ووجد أيضا 3 مقاطع بتواريخ الأيام الثلاثة السابقة. وفتح المقطع الذي بتاريخ الأمس وكان يصور المطبخ بدقة فعلا. سأله جون: هل شغلت هذا الجهاز من قبل؟ رد مايكل: لا. إذن كيف عرفت أن هناك كاميرا أخرى تصور المطبخ؟ قبل أن أضغط على الملف الأول كان بجانبه العديد من الملفات ومن ضمنهم هذا وهو مكتوب عليه المطبخ، فعرفت أن شيئا آخر يصور هذه الزاوية. أما أجون برأسه ومر صمت بينهما حتى قال مايكل: الحادثة التي تتحدثي عنها وقعت بعد العصر، أليس كذلك؟ رد جانيت: نعم. جرى مايكل ساعة الفيديو حتى وصل إلى لحظة وصول جانيت للمنزل وبدأها في الطبخ. الجميع مترقب على ما سيشاهد عدا مايكل، ظل هادئا ثابتا. ظهر في المقطع جانيت وهي تملأ الإناء بالماء وتضعه على شعلة النار، وضعت الملح وانزلق منها ليتدحرج ويقف على عتبة المطبخ. صاحت هنا جانيت: كان هنا طفل ممسك بلعبته، أقسم بذلك، هو الذي أوقف تدحرج قنينة الملح. قال مايكل: الكاميرات لا تظهر أي طفل، والملح لن يظل يتدحرج إلى ما لا نهاية بالتأكيد، سيتوقف مثل ما حدث. صمتت جانيت وظلت على أمل ألا تخذلها الكاميرات في عرض ما حدث لها. تابع العرض وأظهرت جانيت وهي تخرج خارج المطبخ وتنظر للصالة والسلم، ثم عادت وأمسكت بعلبة توابل أخرى ونظرت فجأة إلى عتبة المطبخ الفارغة بين قوسين في المقطع بفزع شديد، وأوقعت التوابل من يدها وتراجعت للخلف حتى اصطدمت بالجدار ولا شيء أمامها، وتضع يدها على عنقها كأن أحدا يخنقها، ثم أمسكت الطاسة وضربت الهواء لتتحرر من خنقها المدعي في نظر مايكل، لترفع يدها كأنها تحمي نفسها من شيء ما وتسقط على الأرض، فتحاول القيام فتخطئ ويسقط الإناء عليها وتتناثر بعض القطرات على يديها، وتقوم بصعوبة دون انزلاق على الأرضية المبللة ثم تخرج. كان فم جانيت مفتوحا على آخره، لا تصدق ما شاهدت عيناها. صاحت بقوة: لا لا، هذا لم يحدث، كانت تلك المرأة تخنقني وانهالت علي بعصا العجين الخشبية، وهي التي أسقطت المياه المغلية علي. زفر مايكل بشدة، وكان الجارين مشاهدين صامتين لما بين الأخوين. وقال مايكل: مستعد أن أنكر ما رأيت، لكن بشرط أن تريني هذه الكدمات أو آثار الخنق على عنقك. تحسست جانيت عنقها فأحست بنعومة رقبتها لا تحمل خشونة ما تعرضت إليه من خنق، فصرخت جانيت في مايكل: لماذا لا تصدقني؟ رد مايكل في عصبية، لأن لا شيء منطقي يجعلني أصدقك، لا الكاميرات ولا العقل ولا أي شيء. قال جانيت بعد يأس وفرار الحجة منها: أنا لن أنام هنا أبدا. نهض مايكل وقال وهو يتجه لخارج غرفة المكتب: كما يحلو لك، أنا سأنام في غرفتي وأنت اذهبي حيثما تريدين. وذهب بالفعل للأعلى وأغلق الباب عليه. بكت جانيت بقوة، فربتت عليها ليلى بحنان أم افتقدت غمر الحنان على أولادها. قال السيد جون: نحن نصدقك، وغدا بالتأكيد سيصدقك، تعالي واقضي ليلتك عندنا وفي الصباح سنجد حلا. جففت جانيت دموعها بطرف ملابسها وقالت: أكثر ما يحزنني أنه لم يعاملني بمثل هذا من قبل، لماذا تغير؟ إنه في حالة عصبية فقط، مما سمع من والدة كريستين، فاعذريه، قريبا سيصدقك، لا بد من ذلك. وأخذوا بأيدي بعضهما وذهبوا لمنزلهم. جلسوا في الصالة وأعدت ليلى العشاء، لكن جانيت أبت أن تأكل. فتناول الجارين اللقيمات من الطعام ودفعوا ميعاد نومهم الروتيني كي يمكثوا مع جانيت وقتا إضافي. هدأت جانيت قليلا وقررت محادثة الزوجين عن حياتهم، فسألتهم: هل لكم أولاد؟ ابتسمت ليلى في مرارة تحمل معها حلم مستحيل كأردنبور تمنت الإنبات. قالت بعد فترة صمت: كان لدينا، أولهم مات وقت ولادته قبل أن يرى نور الحياة، والثاني بعد سنين ولد مشوه، رضينا بهذا ولكنه مات بعد شهور قليلة. قالت جانيت والخجل ينأل من نبرات صوتها: أسفة، لم أقصد. رد جون بنفس الابتسامة المريرة: لا عليك. قالت ليلى منحرفة عن الموضوع: ألن تنامي لتذهبي للعمل غدا؟ نعم، علي ذلك بالفعل. طابت ليلتكما، وصعدت من السلم إلى الغرفة التي قالوا لها أن تمكث فيها حتى الصباح. شردت في الأحداث قليلا، لكن سرعان ما انتصر موعد النوم الروتيني عليها لتسقط في فوهات الأحلام. سالب 16. فتحت جانيت عينيها بتثاقل ورموشها يصارعها النعاس. نظرت إلى النافذة فوجدت أن الليل ما يزال يخيم على المدينة. دخل فجأة الطفلان في غرفتها. نظرت حولها فوجدت نفسها على فراشها في منزلها. أطار الخوف النوم بعيدا وتركها وحيدة وسط وحشة الفزع. نظرت للطفلين فلم تجد إلا الطفلة فقط. كان الطفل الآخر اختفى في عوالم أخرى خفية في الغرفة. تضحك الطفلة ضحكة عذبة، لكنها تمثل ذروة الرعب لجانيت. سارت الطفلة بهدوء تسترق قدمها الخطوات، ترجو الأرض ألا تصدر أنينا لخطواتها، واختبأت في الخزانة التي أمام فراش جانيت. قامت جانيت من فراشها بعد صراع عنيف بين مخاوفها وشجاعتها بانحياز الفضول، لكن حاصرت المخاوف قلعت قلبها بسهام من الهلع. وقفت أمام الخزانة وأمسكت بمقبضها، فتحت الخزانة بسرعة. كانت الطفلة تقبع بضحكة داخلها، سرعان ما انحسرت هذه الضحكة واستحالت إلى نظرة مضطربة إلى ما وراء جانيت. لا، ليس من جديد، قالتها جانيت داخلها وهي تتذكر موقف المطبخ الأول مع نفس الطفلة. تحولت نظرة الطفلة إلى شيء أقرب لملامح ما قبل الصراخ، كبركان أوشك على الانفجار. قالت الطفلة بيد مرتعشة: خلفك امرأة بشعة تمسك بسكين. نظرت خلفها بتلقائية فوجدت الأم تنظر لها بابتسامة منتشية تمسك سكينا، وفجأة صرخت وهجمتها به. استيقظت جانيت وهي تلهث بقوة وصدرها ينتفض فزعا. نظرت حولها فوجدت نفسها في غرفة نومها في منزل جون حيثما نامت أمس. وضعت يديها على وجهها وما حدث في الحلم يراودها. نظرت للنافذة فوجدت الصباح شرع ينسل تحت ثنايا الليل المغادر. أبت أن تعود للنوم وفضلت أن تذهب مبكرا على ما اعتادت، وانتظرت ميعاد الحافلة قبل الميعاد الذي يركبون فيه حتى لا تتقابل مع مايكل. لكن مايكل فعل نفس الشيء وخرج مبكرا هو الآخر. وقفا على الرصيف ينتظران، وكل منهما يأبى النظر للآخر. لكن فجأة ضحك مايكل، ثم تبعته جانيت في الضحك ونظر لبعضهما برفق وتعانقا. ركبا مع بعضهم الحافلة، فقالت جانيت: السيد تشارلز سافر ومعه مجموعة من الأطباء لمؤتمر طبي في نيويورك. نحن سنتولى مساعدة وتوجيه كل من في المستشفى حتى الأطباء، يعني أن الفترة القادمة ستكون مليئة بالعمل. ابتسم مايكل وقال: عمل إضافي، وكريستين أصيبت ولن أراها لفترة طويلة بسبب ما حدث. هل هناك ما هو أسوأ؟ ربت جانيت على كتفه وقالت: تمر سريعا دون تعب ما دمنا نساعد بعضنا. أما موضوع كريستين اتركه لي، سأعد لكم يوما جميلا آخر لكن دون أشباح. تقبل مايكل كلامها عن الأشباح صامتا. وهم يقتربون من نزولهم سألها مايكل: كم ستكون الفترة التي سيغيب فيها تشارلز؟ خبطت جانيت جبهتها بكفها وقالت: نسيت أن أسأله هذا السؤال. ثم أتبعت: لا بأس، سأبحث عن هذا المؤتمر وأعرف متى ينتهي. أما برأسه ونزل الاثنان للمستشفى. كان يوما مرهقا بالفعل. الأطباء ليسوا ذي خبرة، والممرضين في عشوائية لعدم وجود الرقيب عليهم، ألا وهو المدير والأطباء الخبراء. لكن اليوم مر في النهاية، لكن النهاية نفسها لم تمر بسلام. خطر في بال جانيت أن تذهب للغرفة المغلقة، نعم غرفة المريض الغامض. تعاني جانيت من متلازمة يتبناها كل مغامر بحياته، متلازمة الضحية الفضولية. سيقتلها الفضول قبل الأشباح. ذهبت إلى رواق الغرفة، خال كالعادة، لا أشخاص لا غرف حولها. انخفضت قليلا قبل أن تقف في حيز النافذة، وصعدت بعينها كتمساح يتلصص النظر من المستنقع. شاهدت المريض وأمامه تلك المرأة من جديد، لكن دون ولديها، بمفردها. كانت تبكي وتضع رأسها على يديها ومنحنية على مؤخرة الفراش. لا تراها، فقط تبكي وتبكي بحرقة. فجأة نهضت المرأة من مكانها وأمسكت حقيبتها النسائية بعنف وخرجت لخارج الغرفة ورحلت. كل ذلك وجانيت ثابتة مكانها تخشى أن تلاحظها. لكن وقعت من حقيبة تلك المرأة وهي تمشي باكية خارج الغرفة في الرواق ورقة. استدارت جانيت ونظرت للورقة بتمعن وهي تنظر للرواق، ووجدت أن المرأة قد اختفت. تقدمت نحو الورقة وأمسكتها وقرأت ما فيها. كانت جملة واحدة: أكمل الدائرة أو اقطعها. قرأت هذه الجملة مرارا وتكرارا. تساءلت في قرارة تفكيرها: ما هي الدائرة تلك؟ وما الأصلح لي، أن أكملها أو أقطعها؟ وكيف أكملها أو أقطعها؟ تشابكت الأفكار في رأسها، فأخذت الورقة ونظرت للمريض الغامض في الغرفة وهي تنوي معرفة كل شيء عنه. ترجلت حتى تقابلت مع الممرضة التي أعطتها العصير بعدما سقطت على رأسها في المستشفى. كانت ستسألها، لكن أحست أنها امرأة ثرثارة تريد قصة تتقفى أثرها لتثرثر بها مع جارتها، فسألتها مرتبكة من تغيير السؤال: متى سينتهي المؤتمر الطبي؟ أي مؤتمر هذا؟ ردت جانيت: مؤتمر نيويورك الذي ذهب إليه المدير تشارلز ومجموعة من الأطباء هنا. مطت الممرضة شفتيها وقالت: لا أعرف عن هذا شيئا. ردت جانيت بنفاذ صبر: إذن أين الأطباء الذين كانوا في المستشفى؟ هل تبخروا؟ قالت بتلقائية: لا، أخذوا إجازة. وقفت جانيت تفكر قليلا: أخذوا إجازة ولم يذهبوا لمؤتمر نيويورك؟ رفعت الممرضة كتفيها معبرة عن عدم المعرفة، فقالت لها جانيت: أعطني أي رقم من أرقام الأطباء الذين أخذوا إجازة. أمسكت الممرضة ورقة وكتبت عليها رقم الطبيب كين. أمسكت الورقة منها ونقلت الرقم على هاتفها واتصلت بالطبيب: أهلا سيد كين، أنا جانيت المؤهلة في المستشفى، بالطبع أعرفك، كيف يسير العمل؟ هل هناك خطأ ما؟ لا، كل شيء يسير على ما يرام، لكن كنت أريد أن أسألك عن موعد عودتكم من المؤتمر الطبي. أي مؤتمر؟ وجمت جانيت وزهدت عن الحديث، فأكمل كين: نحن لسنا في مؤتمر، المدير أعطانا إجازة لمدة 3 أيام بدءا من اليوم، قال لنا إنهم يريدون أن يختبروا الأطباء الجدد دون مساعدة عملية، فقد قال لنا ابقوا هواتفكم بجانبكم إن احتاجكم أحد الأطباء في مشورة. أكمل كين كلامه، لكن جانيت لا تسمعه، فقد تباعد صوته كثيرا في رأسها. أغلقت الهاتف والطبيب يتحدث، وفتحت جوجل لتبحث عن أي مؤتمر طبي في نيويورك، فلم تجد شيئا يذكر عن ذلك في هذا الأسبوع كله. هتفت جانيت: اللعين. أثار ذلك فضول الممرضة وقالت لها بسماجة: من هذا؟ هرولت جانيت خارج المستشفى ووقفت على رصيفه وأخرجت الرقم الذي أعطاها المدير لها واتصلت به، لكنها لم تجب. آخر ما سأمت منه بعثت له برسالة نصية تقول: أنت خدعتنا وجلبتنا لبيت ملعون وكذبت علي في موضوع المؤتمر، لماذا فعلت ذلك؟ ألم تدعي أننا مثل أبنائك؟ أتفعل في أبنائك هكذا؟ مرت دقائق ثقيلة عليها فجاءها رسالة من الرقم التي بعثت إليه: هذا مصيركم المحتوم. استغربت من الرد فراسلته برسالة أخرى: ماذا تعني؟ فرد برسالة: أكمل الدائرة أو اقطعها. سالبة 15: ما الذي أخرجك من المستشفى بدوني؟ قالها مايكل وهو يرتب أوراقه في حقيبته. فقالت له جانيت: أمعك ملف المريض الغامض؟ نعم، في المنزل. لماذا تريدينه؟ قالت غير آبهة بسؤاله: اسمع، سيأتي اليوم قصا من الكنيسة ليبارك لنا المنزل، أرجوك لا تمانع هذا، أنا أعيش في جحيم. زفر مايكل ونظر لها غاضبا وسألها: من الذي أتى به؟ جون. تمتم مايكل وهو يسب جون. قالت له جانيت بصوت حان: أرجوك. حسنا، لكن لا شيء تفعليه أو أحدا تجلبيه دون معرفتي بعد ذلك، أتفهمين؟ أومأت جانيت برأسها وركب الحافلة، وبعد مدة وجيزة نزل أمام المنزل. كان في انتظارهما على باب المنزل القس وجارهم جون. فقال القس معرفا نفسه لمايكل: القس نيكسون من كنيستي. قاطعه مايكل بوجه جامد: أهلا بك. تقبل القس تلك المقاطعة وقال جانيت وهي تذهب لباب المنزل لتفتحه: تفضل هنا سيد نيكسون. دخلوا المنزل وجلس مايكل على مائدة الطعام يقلب الأوراق يعلن أنه غير مهتم بما يحدث، وجلس جانيت وجون مراقبين القصة بتمعن وهو يرتل بعض الترانيم المسيحية ويقرأ بعضا من الكتاب المقدس. بعد نصف ساعة من الترقب والتجوال في جميع أرجاء المنزل قال القس مبتسما: لا يوجد شيئا يا بنيتي، منزلكم مبارك. صدمت جانيت لما سمعت. فضحك مايكل وهو يجلس خلفها فازداد غضبها وقالت: بالتأكيد هناك شيئا خاطئ، أرجوك ابحث مرة أخرى، صدقيني لا شيء يذكر. زاد ضحك مايكل فقالت جانيت صائحة في القس: بالتأكيد أنت مخادع ومحتال. تضايق القس مما سمع لكن حافظ على ابتسامته وقال: يا بنيتي، لو كنت محتالا لادعيت أن هناك شيئا واستغللتكم. ما أحسسته في هذا البيت قلته لكم، والله أعلم مني بحال هذا البيت. نهض مايكل من مجلسه وقال للقس: باركك الرب، شكرا لحضورك، قد أتعبناك معنا. لا عليك يا بني. ذهب القس للباب وهو ينوي للرحيل. قالت جانيت مستشيطة غضبا: لا، تعال هنا، يجب أن تجد لي حلا. استدار القس لها: يا بنيتي، لا أستطيع أن أجد حلا لشيء لا أراه مشكلة. ثم أخرج ورقة من جيبه وقال: هذا رقمي، إذا احتجتم لي اتصلوا بي. نظرت جانيت غير مصدقة أنها ستكمل في هذا البيت هكذا. نظرت للمطبخ فوجدت المرأة تطبخ شيئا والطفلان يقفان على عتبة المطبخ سعيدين. أشارت بيدها نحو المطبخ فنظروا ولم يجدوا شيئا. لم تحتمل فصرخت بقوة ووقعت مخشيا عليها. سالب 14: صوت موسيقى يعلو. استيقظت جانيت على هذا الصوت، فتحت عينيها ويغلب جفونها النعاس. وقفت غريبة الأطوار متسائلة الأحداق. خرجت من غرفتها ووقفت في رواق الدور الثاني تنظر لغرفة المكتب الذي به البيانو. وجدت المرأة تعزف على البيانو عزفا جميلا ورائعا، والطفلان على الأرض بجانبها يستمتعان بما يعزف. نزلت على السلم وهي تنظر لهم بوجه جامد انتحرت فيه المشاعر والملامح. اقتربت من الغرفة فبدأ قلبها يخفق بشدة. الموسيقى ما تزال تعزف من البيانو، ولكن المرأة اختفت. بقى العزف كموسيقى تصويرية لفيلم ما. أحست برغبة في فتح الحاسب الآلي من جديد ومشاهدة شيئا قد ينصف عقلها ويهدم نظرية مايكل. أول ما فتحت الجهاز رأت برنامج متطور بعض الشيء، برنامج لتعديل الفيديوهات. تساءلت: ما الذي جلب برنامج متطور في جهاز عتيق كهذا؟ فتحت البرنامج فوجدت أن هناك مقطعا محفوظا به. شغلت المقطع وشاهدت: كان جزء من المقطع الذي شاهدوه بالأمس، لكن هنا اختلاف في مشهد معين، مشهد الأداة الخشبية لفرد العجين تحمل في الهواء وتضرب بها جانب بقوة، ومشهد آخر وقوع الإناء المغلي عليها. يظهر جليا في المشهد أن الإناء حمل في الهواء وبقى لحظات محمولا في الهواء، ثم هوى عليها وهي في الأرض. دخل عليها مايكل يثيره النعاس مترنحا، وقال وهو يتثاءب: هل الأشباح هي من أيقظتك وجلبتك هنا؟ لماذا أردت أن تظهرني مجنونة؟ توقف عن التثاؤب وتظاهر بعدم معرفة ما تقول، فأكملت جانيت وقد تجمعت العبرات في عينيها: عدلت في المقطع ليظهر كما تريد، لتظهرني مجنونة؟ لماذا؟ لم تمهله فرصة للرد وأردفت: ألم تخف علي من الموت؟ ألم تخف على كريستين؟ أظهرتنا مجانين ونحن على حافة الموت، لماذا يا أخي؟ قال مايكل وهو يخبئ نظرته في الأرض: والدة كريستين لم توافق على جوازنا بحجة أننا نسكن في شقة إيجار، وعندما يأتي هذا المنزل الكبير لنا أتركه بسهولة؟ صاحت جانيت فيه: كريستين كادت أن تقتل، ألا تفهم؟ جوازك لم يتم معها إذا ماتت، لكنه قد يتم إذا رحلنا من هذا المنزل الملعون. قال مايكل مستنكرا: أرحل عن منزل كهذا وأتركه للأشباح؟ هذا وهم، ها أنت تعرف بوجود الأشباح. صمت لذلة لسانه، فقالت جانيت: أخي، أنا على استعداد على البقاء معك في هذا المنزل ومواجهة الأشباح وجها لوجه، لكن بالقضاء عليهم. وأردفت بعين دامعة العبرات: يجب أن نقضي عليهم. سمع الإثنان صوت عبث بالخارج، خرج من الغرفة ووقفوا يتقفون أثر الصوت. نظرت جانيت لركن السلم الأسفل فوجدت نفس الظل، هو ظل طفل بالتأكيد. هل ترى هذا الظل؟ قالتها جانيت وهي تشير لأسفل السلم، فقال مايكل: لا أراه، أسمع صوت الجلبة التي يحدثها فقط. فجأة مرت الطفلة الصغيرة بجانبهما ودخلت غرفة المكتب، فجر الطفل من أسفل السلم وصعد للأعلى، وانتبهت الطفلة له فتسابقا هما الإثنان للأعلى وسط ضحكاتهم. كل ذلك مايكل يسمع أثره فقط، وجانيت تراه بوضوح. قال جانيت بصوت خفيض: هناك ثمت شيئا أسفل ركن السلم هذا، شعرت بفراغ ذات مرة وأنا أنهض من هذا المكان. فتقدم ناحية هذا الركن وباغتهم صوت ضحك الأطفال مرة أخرى، لكنهم أكملوا. دقوا على أرضية الركن في الظلام فوجدوا صدى مختلف. أحضر مايكل كشافا من أمام التلفاز وعاد لينير الركن أكثر. ظهر حدودي مربع تحت هذا الركن، يوجد به شيئا دائري معدني أعلى. انحنى مايكل قليلا ليدخل داخل الركن وأمسك بالدائرة المعدنية وسحبها بقوة، ففتح وانبثق من الظلام سلم مدرج للأسفل. نظر لبعضهم البعض فأماء مايكل برأسه بمعنى أنه يجب النزول لهذا السلم، فانحنت جانيت بإرادتها لتقبل الأمر وأحنت جسدها للدخول إليه. نزل مايكل وخلفه جانيت. كانت هناك رائحة عطنة قوية تنبع من المكان، أو القبو إن أردنا الدقة. حاولت أن تتماسك جانيت لكنها كادت أن تسقط، لولا أنها سقطت متمسكة في ثياب مايكل، فدفعه هذا ليسقط داخل القبو وابتعد الكشاف عنه. قام الاثنان وهما يسعلان جراء التراب المنتفض عليهم والرائحة الخانقة لهم. أمسك الكشاف من جديد فطرد ضوئه بعض الظلام المقتضي داخل القبو. كان القبو كبيرا ذا سقف مرتفع، جالوا فيه قليلا حتى أحس مايكل بشيء يسقط على كتفه، رأى بقع الدم، فوجه الكشاف ونظره للأعلى وتبعته جانيت في النظر، فوجدوا قطة كثيرة منحورة رقبتها. صرخت جانيت ولم تحتمل فأفرغت معدتها، وظل مايكل ناظرا للأعلى بوجوم أفاق من وجومه بسعال عنيف من جانيت، فأسندها على كتفه وخرج من هذا القبو دميم المنظر عطن الرائحة، وأغلق بابه. وضع جسدها برفق على الأريكة وكانت تلتقط أنفاسها بصعوبة كلما تراءى لها ما رأت في الذاكرة. قالت جانيت بعدما هدأت أنفاسها: بالتأكيد مما رأيناه في القبو ينذر بأن هناك شيئا بشعا سيحدث. أخذت نفسا طويلا تتصيده من الهواء وأدبعت: يجب أن نبحث في أصل هذا المكان. سالبة 13. تسلقت الشمس السماء وأشرقت، وبقى على ذهابهم للعمل ساعة واحدة. بقي الإثنان بجوار بعضهما في الصالة ترفض جفونهم النوم وترفض أحداقهم التوقف عن التفكير. قال مايكل حذرا من كلامه: كنت أحلم دائما أحلام غريبة منذ أن وصلنا هنا. انتبهت جانيت لحديثه فسألت: ما كنه هذه الأحلام؟ صمت مايكل قليلا تسترجع ذاكرته هوية الأحلام، فقال بعد برهة: أحلام من الماضي. قطعته جانيت: ولما تظنها في الماضي؟ لأني رأيت فيها السيد جون وليلى ملامحهما صغيرة بعض الشيء عما شاهدناهما عليه. هل شاهدت هذا المنزل الملعون؟ زفر مايكل سائما وقال: أأكمل أم أستمع لأسئلتك؟ أشار جانيت بيدها معتذرة فأكمل: حلمت أكثر من حلم بعدد مرات نومي في المنزل. لا أتذكر كل شيء فيه. أتذكر رؤية عائلة من امرأة وطفلين، لكن الطفلين لا أرى ملامحهما جيدا. في جميع الأحلام أحس أني طيف دائر للمشاهد، مشاهد لعب للصغيرين، ومشاهد لجنون المرأة وعدوها دون وجهها، ومشاهد لتلصص الجارين عليها، واستراق ما يجري من أحداث في هذا المنزل. أشياء كثيرة، لكن هذا ما أذكره الآن. سألته جانيت: هل ترى الأشباح مثلي؟ حرك رأسه يمينا ويسارا بأن لا، وقال: أسمعهم فقط، لكني على الأقل أستطيع تخمين حجمهم وهيئتهم من خلال الأحلام. هل رأيت ملامح أحدهم؟ لا، ملامح المرأة فقط، رأيتها في المستشفى جيدا. اندهش مايكل من جملة الأخيرة فقال: المستشفى؟ هل رأيتها في المستشفى؟ خبطت جانيت رأسها كأنما تذكرت شيئا ما. نسيت أن أخبرك، المريض الغامض زارته هذه المرأة في المستشفى. رأيتها مرتين، وفي المرة الأولى كانت السبب في وقوعي على رأسي. قاطعها مايكل: ولماذا لم تخبريني؟ هتفت جانيت فيه: وهل كنت تصدقني؟ فصمت وأكملت سردها: وفي المرة الثانية كانت بمفردها وكانت تبكي بشدة وخرجت دون أن تمسسني، لكن سقطت منها ورقة كتب عليها: أكمل الدائرة أو اقطعها. صمتت للحظات وتذكرت شيئا أيضا فقالته بحماس: نعم نعم، بمناسبة تلك الجملة، السيد تشارلز كان كاذبا ولم يذهب أحدا إلى مؤتمر نيويورك، ولم يكن هناك في نيويورك مؤتمرا من الأساس، وبعث لي برسالة كتب بها أيضا: أكمل الدائرة أو اقطعها. قال مايكل وهو جامد الملامح: يعني أن المدير كان يعرف أن هناك لعنة في هذا المنزل، لذلك اشترى هذا المنزل لنا؟ ولكن لماذا يشتري منزلا ملعونا؟ قال جانيت: يمكن أن يكون لأن ثمنه بخس. نظر مايكل للفراغ كأن الفراغ يشجع رأسه على التفكير فتبدع أكثر. قال مايكل بنظرة واجمة: أو يمكن أنه ملكه منذ البداية. نقل مايكل لجانيت الوجم فأصبح وجههما متشابه الملأ ويريد أن يبعد عنه اللعنة فأعطانا إياها. تناقلوا على ألسنتهم السباب له، لكن مايكل قال قاطعا نشاز السباب فيه وفي أمه: لكن لن يتمكن منا، لا هو ولا المنزل، سنتغلب على اللعنة، ولو وصلت لحرق المنزل وبناءه من جديد لن أتراجع عن المنزل، هو لنا لا للأشباح. ثم أتبع: هل عرفت متى سيأتي؟ قال جانيت وهي تتذكر: لا، لكن الطبيب كين الذي كان من الأطباء الذين أعطاهم إجازة قال إن الإجازة لمدة 3 أيام، أوله كان أمس. قال مايكل مستنتجا: كونه سيرجع بعد 3 أيام يعني أن اليوم الثالث ستكون هناك كارثة سيعود بعدما تنتهي. خيم الصمت عليهما في التفكير فيما يمكن أن يحدث في هذا اليوم الثالث ومدى الأهوال التي يمكن أن يقابلوها. قال جانيت وهي تنظر في الساعة: هيا بنا، فاقترب موعد عملنا، ووجودنا هنا ليس في صالحنا، فلنذهب للعمل لعلنا نعرف جديد من ألغاز هذا المنزل. قام وارتديا ملابسهما وانتظر الحافلة على الرصيف، ووجدوا أن هناك شخصا غريبا يسقي حديقة جارهم السيد جون. كانت جانيت ستسأل هذا الشخص عن السيد جون، لكن نادى عليها مايكل لتأتي، فالحافلة وصلت، فركبت وتركت السؤال على شفتيها دون النطق به. وهما في الحافلة كان كل منهم يفكر فيما سيفعله بعد العمل، ما الطريقة للتخلص من هذه اللعنة. وصلت الحافلة للمستشفى وفوجئت جانيت برسالة وهي تنزل من الحافلة، فانتبهت لها وأخرجت الهاتف ورأت ما أبهج قلبها ونثر المشاعر في وجدانها، فكان هذا سميث حبيبها الشرطي يخبرها أنه قارب على الانتهاء من القضية التي تشغله، وأنه سيطلب إجازة ليقضيها مع بعضهما في أي مكان تريده. فرحت بشدة وأمسكت بالهاتف وأبطأت حركتها وهي تكتب الرد على رسالته، لكن خطر في رأسها شيئا مهما لتعرفه، فأضافت بجانب كلمة العشق طلبا بأن يبحث عن رجل يسمى إدوارد مارشال وهو مريض الغرفة المغلقة، وبعثت له بعض البيانات عنه من ملفه لكي تأتي المعلومات عنه لا عن غيره بتشابه الأسماء. رد عليها برسالة أخرى بأنه سيكلف أحد زملائه بالبحث عن هذا الشخص وسيرد عليها في آخر النهار. قبلت هاتفها كأنها تقبل شفتي عشيقها، أدخلت هاتفها في جيبها ودلفت للمستشفى مع مايكل، وصار العمل متعبا كما الأمس، وانتهى يومهم. كانت جانيت قد تلقت مكالمة من سميث لأول مرة منذ أيام جمة. مشت في المستشفى دون وجهة تغازل خصولات شعرها الذهبي وتلفها بإصبعها، وعلى شفتيها ابتسامة جميلة زينت وجهها الفاتن. فجأة انتبهت من خلو الناس والمرة في المستشفى من حولها، فجأة وجدت نفسها في رواق الغرفة المغلقة. لا تعرف هل الأشباح خدعتها وجلبتها هنا أم أن ذلك من سهو العقل بخمر العشق. وجدت نفسها تتقدم من جديد ناحية نافذة الغرفة. كانت المرأة نفسها موجودة تجلس واجمة على كرسي أمام فراش المريض وهو يحدق في الفراغ. بدأت تستعيد صوت سميث في أذنها بعدما أشغلتها الصدمة عنه. سمعته وهو يتلو عليها بيانات إدوارد المريض الغامض الذي يقبع على الفراش أمامها ومعه شبح تلك المرأة. إدوارد هذا خسر نقوده في عملية نصب أودعته لمستشفى نفسي التي تعمل فيه منذ 16 عاما. ظل الرقم هذا يدوي في أذنها، كيف وهي أول مرة تراه كان منذ أيام من اليوم الذي دخلوا فيه المنزل الجديد. أخرجت المرأة مسدسا من حقيبتها ووضعته وهي تتلفت حولها. أخرجت المرأة مسدس من حقيبتها ووضعته وهي تتلفت حولها على الفراش بجانب المريض. أكمل سميث حديثه، كان الشيء الوحيد الذي يمتلكه هو منزلا كبير، لكن لم يسكنه أحد من أسرته إلا بعد أن خسر نقوده، فكان ملاذهم الوحيد. خرجت المرأة من الغرفة وهي تبكي ولم تنتبه لجانيت، فأتبع سميث. أسرته كانت مكونة من زوجته وطفلين ولم يكن لديهم أقرباء على الإطلاق. أمسك المريض المسدس ووضعه على جانب رأسه وفرت منه دمعة انحدرت على وجهه ووجد منتحرا في غرفته. سمعت هذه الجملة مع صوت الرصاصة وهي تخترق رأس إدوارد. سقط الهاتف من يدها، وضعت يدها على فمها وهي ترتجف بشدة. بزغ مايكل من آخر الرواق وجاء مسرعا لما رأى جانيت تستند على الحائط وترتجف، وسألها وهو يحتضنها ماذا حدث. شاورت ناحية غرفة المريض المنتحر وقالت لقد كان شبحا. وظلت تردد مرارا وتكرارا بوجه يكسوه الجمود. ربط مايكل على كتفها حتى هدأت وقرر الذهاب للمنزل، لكن مع حل جديد. سالبة 12. اتصلت كريستين بمايكل تبلغه أنها قادمة إليه وقد هاتفت شخص قد يفيد في حل لعنة هذا المنزل. فوصل مايكل وجانيت أولا وانتظروا بخارج المنزل حتى تأتي كريستين، فما هي إلا دقائق وجاءت ونزلت من تاكسي وهي ترتدي قبعة حمراء تخفي لفة القطن حول جبهتها وينسدل شعرها كالحصان من خلفها. هرولت تجاه مايكل فتعانقا وكل منهم سأل أسئلة تطمئنه على الآخر. سألتها جانيت قاطعة بله العاشقين، من الشخص الذي جلبته؟ ردت وهي ما تزال في أحضان مايكل، شخص كان يأتي لوالدتي وصديقتها ليقوم بأشياء غريبة، يتنبأ بالمستقبل ويقرأ الكف وبعض من هذه الأعمال. أخذت رقمه من هاتف أمي واتصلت به وأخبرته بالعنوان ومن المفترض أن يصل بعد قليل. قدمت سيارة من بعيد حدقت بها كريستين حتى تأكدت أنه هو، فقالت لهم ها هو. سألها مايكل ما اسمه؟ ردت كريستين مارك، العراف مارك. ترجل من السيارة هذا العراف، عرف كريستين فتقدم نحوها، فبادرت كريستين بالتحية كيف حالك أيها العراف؟ رد وهو يتمعن النظر في المنزل بخير. استدارت كريستين وشاورت على المنزل وقالت هذا هو المنزل الذي حدثتك. قطعها قائلا أعرف، يظهر جليا عليه. تقدم صوب المنزل والثلاثة يراقبونه من خلفه. تعدى سور الحديقة الصغير ووقف أمام الباب. هنا هم جانيت لفتح الباب ليدخل الثلاثة ويتبعونه في الدخول. جال في المنزل وهو يضع يده في جيوب سرواله، ثم قال: ما أهم الأشياء التي كانت غريبة في المنزل؟ كان جانيت أسرعهم في الإجابة، كأنما تنتظر هذا السؤال لتنطلق في الثرثرة. الأم والأطفال، حدث لي أشياء كثيرة منهم، وكادت المرأة أن تقتلني خنقا. وقاطعها العراف: وأهم الأماكن، قالت كريستين، الحمام. وأتبع جانيت: والمطبخ وغرفة المكتب. وقال مايكل: والقبو. نظرت كريستين لمايكل وسألت: أي قبو هذا؟ أشار مايكل بذقنه تجاه أسفل السلم، فقال العراف: سننزل للقبو. سالب 11. ذهبت جانيت للمطبخ لتحضر أقمشة خفيفة يضعها على أفواههم وأنوفهم حتى لا ترهقهم الرائحة الكريهة بالأسفل. جلبت قطعتين وقسمتهم حتى أصبحوا 4 قطع، ووقفت على الحوض تغمرهم بالمياه. وهي على الحوض سمعت صوت الطفلة تضحك وراء ستار نافذة المطبخ. أخذت نفسا بقوة كأنها تحتاج الهواء لكي يلطف من خوفها وقلقها، لكن ألهبت الهواجس خوفها وفضولها لتنظر ناحية النافذة. لأول مرة تشاهد الطفلة بشكل أفضل. كانت طفلة جميلة، شعرها ذهبي ووجهها بريء مريح للمرأة. ظلت تتأمل حتى أحست بتعاطف معها كأنها أم، وشعرت أنها رأتها مرة قبل دخول هذا المكان لكن لا تذكر أين. كانت تضحك بصوت خفيض كأنها لا تريد أن يسمع صوتها أي أذن، وتنبه باقي الحواس إليها، وتستتر بالستار وتنظر خارج المطبخ كل حين وآخر. فجأة أغلقت الستار عليها واختفت وراءه. نظرت الناحية الأخرى لتجد مايكل يقول: لماذا تأخرتي؟ فترد وهي تنتبه للمياه وهي تنساب من بين ثنايا القطع القماشية: لا شيء، سآتي حالا. أغلقت المياه وذهبت إليهم لركن السلم الأسفل. فتحوا باب القبو وتقدم هذا العراف للنزول وخلفه مايكل، فقال مايكل لجانيت وكريستين: ابقيا هنا ولا تن. قاطعه العراف قائلا: الجميع سينزل معنا، لا نعرف ماذا سيحدث لهما ونحن بالأسفل. أطاعوا كلامه وبدأوا ينزلوا معهما، واضعين القطع القماشية المبللة على وجوههم. كانت الرائحة بالنسبة لكريستين سيئة للغاية وكانت أبطأهم حركة، لكن مايكل وجانيت فمهدوا لذلك من قبل. بعدما نزلوا قال مايكل للعراف الذي يمسك بالكشاف الأكبر: هناك قطة مقطوعة العنق معلقة في الأعلى. نظروا للأعلى مع ضوء الكشاف فوجدوا أشياء معلقة بالفعل، لكن هياكل لا أجساد، تآكلت هيئتها قليلا. هتفت جانيت بصوت مكتوم تحت القماشة: كان يكسوهم لحم وجلد في أول مرة دخلناه، لقد كان أمس، كيف تتحول لهياكل هكذا؟ قال العراف وهو يجول في المكان: الأشباح يمكن أن تريكي ما فعلته في حاضرها. سمعوا صوت شخص يقع فإذا هي كريستين، نهضت وهي تتألم وتسعل، فنظروا لما أوقعها فكان صندوقا مربعا كبير بعض الشيء. حمله العراف وأزاح تراكم التراب عليه وفتح ليرى ما فيه. كان به عدة شرائط، شرائط فيديو قديمة. سلط الضوء عليها فوجد مكتوبا عليها تواريخا قديمة ترجع ل15 عاما. أغلق قمة الصندوق وأدار الصندوق نفسه علّه يجد مكتوب عليه شيئا. وجد مكتوب عليه كاميرا، فقال وهو يريهم: كانت هناك كاميرات مراقبة هنا منذ 15 عاما، ستفيدنا كثيرا لمعرفة ماذا حدث بالتحديد. قالت كريستين جاذبة الانتباه للجدار الذي تسلط عليه الضوء: انظروا مكتوبا هنا شيء. اقتربوا من هذا الجدار ليدققوا فيما هو مكتوب، فوجدوا جملة مكتوبة عليه بالدماء: أكمل الدائرة أو اقطعها. فجأة سمعوا صوتا يضحك في الأعلى. اقتربوا من سلم القبو فوجدوا الطفل يمسك بباب القبو يغلقه عليهم وهو مستمر في الضحك. سالب 10. نظروا لبعضهم: ماذا يفعلوا؟ الأسلم أن يفتحوا باب القبو ويخرجوا، ولكن هذا كان صعبا، فدفعوا بكتوفهم الباب لأعلى مرارا وتكرارا، فالباب مقفول بإحكام. عندما يأسوا وألمتهم كتوفهم من الدفع للخارج، رجعوا لأسفل القبو مرة أخرى مرغمين وسط رائحة القبو العطنة. الجميع مرغمين وسط رائحة القضو العطنة. الجميع يفكر في كيفية الخروج، لكن جانيت تقف أمام الجدار وتقرأ الجملة ذاتها: أكمل الدائرة أو اقطعها. عقلها سأم من قراءتها، لكن الرغبة داخلها للعيش في منزل هادئ دفعتها للتفكير في هذه الجملة، ولكن دون جدوى. سمعوا وسط بحر تفكيرهم صوت بباب القبو يطق، كأن زر الإغلاق فيه قد عطل. صعد العراف وخلفه مايكل بسرعة وفتحوا القبو. كل ما فعلوا أن رفعوه بأيديهم بهدوء وصعدوا جميعا للخارج. نفضوا بأيديهم ملابسهم التي تتربت. فجأة قال العراف كأنه تذكر شيء: الصندوق، الصندوق نسيناه في الأسفل. خبط العراف يده في الحائط غضبا، فالنزول للقبو مرة أخرى لن يكون هينا. هدأ العراف وقال: جانيت ستنزل معي، وكريستين ومايكل سيمكثوا هنا إن حدث لنا شيئا بالأسفل. كانت جانيت خائفة ومترددة، فقال مايكل: دعني أنزل معك. لا جانيت، قال له وهو يفتح القبو من جديد، لا ستبقى هنا لأنه قد يغلق علينا القبو، ووقتها سنحتاج ليد قوية من الخارج. أما إذا تركنا امرأتين ذوي أياد ضعيفة فلن نخرج، وسيبقوهم رهائنا لأفعال الأشباح. تقبلت جانيت هذا وقدمت وراء العراف في النزول للقبو، ولكن دون قطع قماشية مبللة. فاستقبلته من رائحة بلوعة وشوق، وبدأوا في السعال الخفيف محاولين كتم صوته قدر المستطاع. وصلوا لأرضية القبو من جديد، لكنه لم يكن فارغا كما توقعوا، فكانت هناك المرأة. توقفت جانيت مكانها وهي تشهق بقوة. أكمل العراف طريقه بخطوات حذرة نحو الصندوق الذي يبعد عنه قليلا. فجأة ضحكت المرأة بقوة، فثبت العراف مكانه كأن ضحكاتها جمود أمسكت به ثبتت وثاقه، وقالت بين ضحكاتها: أنتم هنا، لكن لن تستطيعوا المكوث أكثر من الغد، إما نحن وإما أنتم. أصدرت ستارا من الصرخات يخشي الأذان، وقالت كلمات غريبة وهي تشير بيديها في كل الأنحاء: جاشا نوجاما، جاشا نوجاما، جاشا نوجاما، جار سنولام، جار سنولام، سكون جابي كلامون في زياري، عالج المناط. ثم نظرت إليهم بنظرات تطق شرارا وصرخت مرددة: البيت لنا، البيت لنا. أخذ الحراف الصندوق وأمسك بيد جانيت الواجمة وصعد للأعلى بسرعة وأغلق باب القبو بعنف. التقط أنفاسهما وتلاقت في فلك الخوف والفزع. ظلت جانيت واجمة صامتة ناسكة عن الحديث. قال العراف: ما يحضر هنا شيئا قوي. قالت جانيت بعدما انتبهت لكلماته: هل ما سمعناه يتلى هذا تعويذة؟ قال العراف وهو يتقدم ليضع الصندوق على المائدة: نعم، لكن الغريب أنها لطرد الأشباح لا لبقائهم. استغرب الجميع فأردف: لعلها عندما تستخدم من الأشباح تكون النتيجة عكسية. قالت جانيت: وما تلك الأسماء التي تلتها في البداية؟ جاشانو جاما، جارسونو لام. هؤلاء أسماء قبيلتين من الأشباح الذين يسكنون البيوت المهجورة، يعرفوا بين السحرة بعمار البيوت لأنهم يعمرون البيوت المسكونة. قالت كريستين: ماذا ترى في مستقبل هذا البيت؟ زفر العراف بقوة وقال وهو يريح جسده على كرسي في الصالة: لا أعرف، المنزل متشعب، يصعب قراءة مستقبله، كأنه مخبأ في زمان أو مكان آخر. ما نستطيع فعله هو الارتجال بما نجده في الحاضر. قال جانيت وهي تتذكر ما قالت تلك المرأة: لقد قالت تلك المرأة: أنتم هنا، لكن لن تستطيعوا المكوث أكثر من الغد، إما نحن إما أنتم. ماذا تقصد بهذا؟ أترك العراف برأسه وهو يفكر ويقول: يعني أننا يجب أن نتحرك من الآن كي لا يكون آخر يوم لكم بالفعل. قالت كريستين يائسة: فلنترك لهم هذا المنزل ونرحل يا مايكل. رد عليها في عنف: وهل والدتك ستوافق على جوازنا في شقة إيجار؟ صمتت وهي تعرف الإجابة. قال العراف حازما: البيوت للأحياء لا للأشباح، سأخرجهم من هنا وأنا واثق من هذا. وأتبع سأذهب إلى بيتي أجلب بعض الأشياء اللازمة للقضاء على هذه المرأة وطردها، وأنتم لا تتزحزحوا من بعضكم، إن غلبكم النعاس فناموا في غرفة واحدة ولا تتركوا بعضكم. قالت كريستين: أيمكنني الذهاب؟ رد العراف حازما: لا، كل من كان هنا يجب أن يبقى حتى لا تتبعه الأشباح أو تؤذيه بالخارج. ردت كريستين بتردد: لكن أمي ستقلق. رد مقاطعا: تقلق عليك أفضل من جلب اللعنة لها، كلنا مراقبين منهم الآن، فلا يجب أن يرحل أحد. قال كلماته الأخيرة ورحل. بعد قليل هاجم النعاس كريستين، ونقلت عدو النوم لجانيت بالتثاؤب. فقال مايكل لهم: سنمكث في غرفتي ومن يريد النوم فلينام. سالبة 9. تثاءبت جانيت وهي على الفراش وفتحت عينيها ببطء، فوجدت المرأة ممددة بجانبها وطفقت تدير لها ظهرها. اخرس لسانها وخفق قلبها بعنف. بدأت تلك المرأة تستدير، كانت كل ثانية تستدير فيها المرأة، تحمل آلاف الأهوال والمخاوف والهواجس في رأس جانيت. لجم الخوف حركتها وشرعت أنفاسها في التقطع من أثر الخوف، حتى استدارت المرأة بالكامل تجاه وجهها وفتحت عينها تجاه وجه كريستين، فصرخت المرأة بعنف في وجهها، فصرخت هي الأخرى فزعا ووقعت أرضا بجانب الفراش. نهضت هذه المرأة لتحاصر جانيت الملقاة أرضا. رأت جانيت عصا خشبية في يد المرأة وهي قادمة نحوها، فسقطت عليها بقوة، فتلافتها جانيت بأن دحرجت جسدها. قامت واتجهت نحو الباب، لكن فاجأها في وجهها هذا الطفل الصغير، فأوقفها عن الخروج وأغلق الباب عليها. حاولت فتحه فلم يجد هذا نفعا. رجعت خطوات عشوائية للخلف لتصطدم بجسد المرأة، فاستدارت بفزع لتلقى ضربة بالعصا الخشبية من المرأة، فأسقطها الألم أرضا، لكن لم يزل وعيها يقاوم بشدة ويرفض الاستسلام. كانت ستهوى المرأة عليها بالعصا من جديد على رأسها، لكن دفعتها جانيت بقدمها لتسقط قبل أن تضربها. رجعت للباب محاولة فتحه لكن بلا جدوى. بدأت المرأة تنهض من الأرض متسندة على عصاها. وجدت جانيت أنها أمام خزانة الملابس، فخطر في رأسها فكرة واتجهت لتنفيذها فورا. هرولت نحو الخزانة ودفعتها لتسقط عليها، لكن تلك المرأة انتبهت وقفزت بعيدا عن مسقطها. ارتبكت جانيت، لكنها نظرت لمكان فراغ الخزانة فوجدت باب يتصل بغرفتها. حاولت فتحه، كان صعب الفتح لأن هناك في غرفتها خزانة تجسم على الباب. بدأ الباب يستجيب وهي تدفع بكل قوة، والمرأة خلفها تقترب منها وتتوعد بالعصا. ضربت المرأة بالعصا جانيت فأصابتها وصرخت من الألم، فتركت الباب ودفعت المرأة بقوة لتسقط على الفراش. سقطت الخزانة في الغرفة الأخرى ففتح الباب جيدا، وبينما هي تدلف من الباب حاولت المرأة ضربها بالعصا لكنها اصطدمت بالباب المغلق. أقامت جانيت الخزانة من غرفتها على الباب التي دلفت منه، واتجهت لغلق باب الغرفة الرئيسي بالمفتاح، ورجعت بخطوات للخلف وهي تسمع صوت قرع قوي على الأبواب. جلست على فراشها تصم آذانها بأيديها كي لا تسمع ذلك القرع، فزعت لما رأت الطفلة الصغيرة بجانبها، فقامت بعشوائية وسقطت على الأرض. نهضت جانيت وهي تنظر لتلك الطفلة الضاحكة أمامها. نزلت الطفلة من الفراش واقتربت منها، وهي تمشي حدث شيئا لا يصدق. تسير الطفلة وفي كل خطوة تخطوها تجاه جانيت تكبر وتنمو، نعم تكبر في الطول والشكل والنضج الجسمي. خطوة تظهر أنها كبرت وأصبحت في سن العاشرة وجسمها يطق كأن المفاصل تدفع الجسم للنمو عمدا. خطوة تنمو لتظهر في جسم فتاة في 15، وما زال الدق في جسدها دويه قوي. خطوة أخيرة ووقفت أمام وجه جانيت مباشرة. كانت قد تشكلت في شكل جانيت، شعرها الذهبي، جسدها الممشوق، ونفس ملامح الوجه. امتنعت الأنفاس عن الدخول والخروج في جسد جانيت، تنظر للطفلة التي كبرت في 3 خطوات كأنما تنظر في مرآة. صرخت بقوة، سقطت ووعيها يعلن الاستسلام. سالبة 8. صوت دق عنيف على باب غرفة جانيت أفاقها وهي تنظر بشرود إلى الباب، ففزعت بحركات عشوائية لما تذكرت آخر ما حدث لها. صوت الخط يتقطع لكنه يقوى. تلاحقت أنفاسها من جديد وأصبح قلبها يقفز بقوة كشخص تحت قدمه فحم مشتعل. سيكسر الباب عليها بالتأكيد، وبالفعل حدث ذلك. دخل عليها مايكل وهو يطمئن عليها، فسقطت جانيت في بحر من البكاء والنحيب والدموع تغرق ملابسها. مايكل، فقالت وهي تضرب بيديها كتف مايكل، لماذا تركتوني؟ لماذا؟ احتضنها أكثر وقال وهو يربت على شعرها، طلب مننا مارك أن ننزل ونحمل معه الأشياء التي جلبها، وكنت نائمة فلم نرد إيقاظك. زاد عويل وبكاء جانيت، فقال لها بنبرة معتذرة، أنا آسف، أعدك أنني لن أتركك بعد الآن أبدا. سمعوا صوت العراف ينادي عليهم من الأسفل، فأنهض مايكل جانيت على قدميها ومشى معها بهدوء حتى نزلوا للأسفل. كان العراف وكريستين يقفان متباعدان عن بعضهما قليلا. نظرت جانيت للنافذة المطلة على الشارع، فوجدت أن ضوء النهار بدأ ينسل تحت تراجع ظلام الليل. أشار العراف لهما لأماكن يقفوا فيها، فاستوطن كل منهم في المكان المشار عليه، ولوح بيده بأن يعدلوا زوايا أجسادهم قليلا، فعدلوا وأصبحت مواقع موقفهم تشكل شيئا أشبه بالدائرة. قال لهم العراف، سأتلو الآن تعويذة لطرد الأشباح بطلب من عمار البيت، وعندما أقول البيت لنا ستردد معي وتدور حول الدائرة، وعندما أشير بيدي للأمام سنتقدم ونصغر حجم الدائرة، مفهوم؟ أماءوا برأسهم فبدأ في قراءة التعويذة، غاشانو جاما، غاشانو جاما، غارس نولام، غارس نولام، سكون غاي كلامون فيزاري، عالج المناد وعالج المناد، العالم السفلي العالم الأعلى، كن لنا حارسا بحق العهود. ثم قال البيت لنا، فبدأوا يدوروا حول الدائرة وهم يرددون البيت لنا البيت لنا. ظلوا يرددوا كثيرا حتى بزغت المرأة من العدم وسط دائرتهم، ففزعوا وتوقفوا عن الترديد. صاح فيهم العراف فانتبهوا وأكملوا البيت لنا البيت لنا. ظلت المرأة غير مدركة لما يحدث، فصمت أذنها ووقعت أرضا، وسقط سكين كان معها على الأرض. نهضت المرأة وهي تشعر بالضعف والهزل وتنظر للدائرة التي تدور بعيون فزعة. أشار العراف لهم بيده للأمام فضيقوا الدائرة عليها أكثر، وهي تلف حول نفسها كأنما تحاول مجاراة دورانهم. ظلت تدور وظلوا يدورون ويرددون حتى صرخت صرخة مدوية أخرست الجميع للحظات، لكنهم عادوا للترديد وهي ما زالت تصرخ بشدة. فجأة أمسكت بالسكين وهي تدور حول نفسها، أحكمت القبضة على السكين ووقفت فجأة. كانت تنظر إلى مايكل بغل وهي تتابع دورانه عن الجميع وتستميت بقبضتها على السكين. وقف الجميع من هول نظرتها البشعة لمايكل، فعدلت جسدها حتى أصبح هناك خط مستقيم وهمي بينها وبين مايكل. حركت أصابعها على السكين كأنما تنهي أي فراغ بين السكين ويدها لتلتصق أكثر، وهجمت على مايكل. كانت هجمة مباغتة لمايكل، فلم يحرك ساكنا، ولكن هناك من انتبه ووقف أمام مايكل لتنغرس السكين فيه بدلا منه. رجعت المرأة للخلف مذعورة وعدت بعيدا واختفت فجأة. السكين في جسد كريستين كان ينتفض بانتفاض صدرها كصفحة بحر تشكلها الرياح. أمسكها مايكل قبل السقوط على ظهرها وهو لا يصدق. ظل الوجوم على مايكل كثيرا حتى قالت كريستين بابتسامة متأملة الملامح، أعمل صالحا يا مايكل حتى ألقاك في الجنة. قال مايكل وهو يبكي، لا لا، ستتعافي ونحيا مع بعضنا، سنخرج من هذا المنزل ولن نعود له أبدا. أمسكت جانيت هاتفها لتتصل بالإسعاف، فقالت كريستين بين آلامها، لن يجيد هذا نفعا، ونظرت لمايكل وقالت، اعمل صالحا يا مايكل، وأطرقت رأسها وخفتت أنفاسها وتوقفت نبضاتها للأبد. مد مايكل بجانب عنقها يستشعر أي نبض فلم يجد، هزها بقوة غير مصدق، لم يجد أي استجابة للحياة بداخلها. سقط على الأرض وهو يحتضنها بقوة ويبكي بحرقة كطفل صغير تضرب به المشاعر حتى اشتعلت من فتيل الحزن المقيت. سالبة 7. ترجل سميث من سيارته بعدما أوقفها أمام المنزل. تلف بين المر المشاهدين ورجال الشرطة، فأوقفه أحدهم قبل أن يدخل من الباب، فأخرج له بطاقة الشرطي فسمح له بالدخول. كان ثلاثتهم مهاجمين لا ينطقون. رأى سميث شرطيين يغلفان كريستين ويحملوها للخارج، وآخر يحمل سكينا ملطخ بالدماء في كيس بلاستيكي شفاف. أول ما رأته جانيت حتى هرولت إليه واحتضنته وهي تجهش بالبكاء. ربت على كتفها وصار بها بضع خطوات حتى وصل للشرطي المسؤول عن القضية الذي يتحدث مع مايكل والعراف. فأول ما وصل وظهرت ملامحه له حتى عرفه والآخر كذلك، وقال له أنه يريد أن ينفرد به قليلا، ففعل وانزوي في ناحية بعيدة عنهم. وسأله سميث: ما أمر هذه القضية؟ رد الضابط بولت: قضية قتل. كل منهم يأبى الحديث معنا، وهم الوحيدين الذين كانوا مع الضحية قبل أن تقتل. وعندما جذبت جانيت للحديث قالت أن امرأة قتلتها، ثم قالت بعدها أنهم كانوا أربعة فقط بكريستين المقتولة. كلامها متناقض للغاية. صمت قليلا ثم أتبع: الأفضل أن تقنعهم بالحديث والصدق معنا حتى لا يكون الأمر عواقبه وخيمة. فجأة علت صرخة اندلعت خارج البيت وبدأت في الاغتراب شيئا فشيئا. كانت والدة كريستين تصرخ وتعدو تجاه مايكل بعيون مشتعلة، فلطمته على وجهه وركلته بقدمها وضربته بيدها بكل ما استطاعت. وهو يقف ثابتا دون تحرك كصخرة يرتطم فيها موج البحر ولا يحرك ساكنا، حتى سقطت في الأرض مغشيا عليها وحملها رجال الإسعاف للخارج. قال سميث للضابط: حسنا، سأتكلم معهم الآن وأقنعهم وأعود إليك. أشار الضابط بولت برأسه بالموافقة وصار سميث نحوها وسأل جانيت: من الذي قتلها؟ وأردف: أريد إجابة صادقة. أطرقت جانيت نظرها إلى سميث ثم قالت: امرأة. من هي؟ شبح. زفر سميث وعاد محدثا جانيت: موقفكم صعب وأنتم لا تقولون شيئا معقولا. قاطعهم الضابط بولت وهو يقول: أريدكم أن تأتوا معي مركز الشرطة حتى نأخذ أقوالكم. قال مايكل لأول مرة: لن أبرح مكاني حتى أقتلها. قالت جانيت: لا، سنذهب من هذا المنزل للأبد. رد مايكل في عنف: لن أترك هذا البيت وهذه المرأة موجودة فيه، سأقتلها ولو أحرقت البيت كله. قاطعهم الضابط بحدة: أنتم لن تفعلوا شيئا، هذا المنزل أصبح مسرح جريمة، لن يمكث أحدا فيه وستأتون معنا. قال مايكل متحديا: لن أبرح مكاني وفعل ما تفعل. كاد أن يهتف الضابط بقواته لكن سميث أوقفه وقال: غدا سيأتون معك. غدا؟ كيف ذلك؟ أقول في التحقيقات أن الجريمة حدثت اليوم واستجوبت المتهمين يوم غد؟ إنك تهزي بالتأكيد. هدئ من روعك، هذا على مسؤوليتي، إن لم يأتوا هذا على مسؤوليتي. صمت الضابط لثواني وقال: إن لم يأتوا ستكون أنت متهم في القضية بتهمة تهريب المشتبه بهم. نظر سميث لهم ورجع بنظره للضابط وقال: فليكن ذلك. هتف الضابط على شخص معه كراسة صغيرة يدون الملاحظات المبدئية في الجريمة، أخذها منه واقتطع منها ورقة ومد له بالقلم وقال: اكتب تعهدا رسميا بخطك أنهم سيأتون غدا. أمسك سميث الورقة والقلم وكتب على مضض. بعد ساعة من المعاينة من الطب الشرعي ذهب رجال الشرطة، وبقيت ورقة مع الضابط تهدد مستقبل سميث للأبد. قال لهم سميث: سأترككم الآن وغدا في السابعة صباحا سآتي وسنذهب لتدلوا بأقوالكم. مستقبلي رهينة ذهابكم في الغد، أرجوكم لا تخذلوني. أماءوا برأسهم وعانق سميث جانيت ورحل. قال مايكل لجانيت: ستذهبي من هنا الآن. لا، سأبقى، سنقضي عليها أنا ومارك فقط. كانت سترد لكن أوقفها مايكل وهو يضع كفيه على وجهها برفق وقال: لا أريد أن أخسرك أنت الأخرى، أتفهمين ما أنا فيه من خوف؟ صمتت جانيت واحترمت مشاعره وقرر الرحيل كما قال. هتف باسمها العراف فاستدارت قبل أن تخرج من المنزل: خذي هذا الصندوق، حاولي إيجاد مشغل فيديو، وإن لاحظتي في الشرائط شيئا غريب فاتصلي بنا. أومأت برأسها وهي تمسك بالصندوق، ثم قالت للعراف: ألم تقل أن لا يجب أن يخرج من هذا المنزل أحدا كان موجودا أمس؟ كنت مخطئا، فالخطر بداخله أبشع، ونحن سنشغل الأشباح عن أي شيء آخر، لأننا اليوم سنقضي عليهم. سالبة 5. الآن جانيت خارج المنزل، صارت بضع خطوات ووقفت أمام منزل الجار جون الذي لم تره لا هو ولا زوجته وقتما قتلت كريستين. ترى أينهما وماذا حدث لهم. فجأة رن هاتفها فأخرجت، فوجدت المتصل هو القسي نيكسون. استغربت بأن هاتفه مسجل عندها، ضغطت على زر الرد وقالت: أهلا بك أيها القس. رد القس بصوت رقيق: كيف حالك يا بنيتي؟ بخير، نشكر الرب. أعتذر لك عن انفعالي في المرة السابقة، فكنت فاقدة لصوابي. فقال القس: لا عليك، أريدك في موضوع هام بشأن هذا المنزل. صمتت قليلا وهي تفكر فيما كان ما سيقوله سيفيد أم لا، لكن لا خيار أمامها، فقالت: أين آتيك؟ رد القس: في كنيسة العذراء، أعتقد تعرفيها. نعم أعرفها. نظرت للصندوق الذي بيدها وقالت للقس: هل لديك مشغل فيديو؟ هل لديك مشغل فيديو؟ سالب 4. نزلت جانيت من الحافلة أمام كنيسة العذراء وفي يدها الصندوق، تمسكه بإحكام كأنه طوق نجاتها. دخلت داخل بهو الكنيسة وسألت عن القس نيكسون، فأشار الذي سألته لغرفة جانبية بجانب مقدمة الكنيسة. دقت على الباب فسمح لها بالدخول ورحب بها بود، فقالت له بعدما جلست: ما الذي عرفته عن موضوع المنزل؟ قال القس: أعرف شخصا يمكنه حل مشكلة المنزل، وإن لم أرى في المنزل شيء، هو صديقي ويليام، مهتم وباحث في عالم الخوارق وما شابه ذلك. قصصت له عن هذا البيت، فطلب مني أن أخبر أي أحد منكم أنه يريد مقابلته، واتصلت بك. قالت جانيت بحماس: جيد، أين هو؟ دلف إلى الغرفة شخص دون دق على الباب، فقال القس مبتسما وهو يشير إليه: هذا هو. قام القس وسلم على صديقه، فأشار القس بيده على جانيت: هذه أحد الأخوين في المنزل. مد يده ويليام صديق القس وسلم على جانيت وقال لها: احكي كل شيء حدث لكما في المنزل. مرت ساعة وجانيت تقص كل شيء من بداية اليوم الأول فيه حتى مقتل كريستين على يد المرأة. قال ويليام بعد تفكير طويل فيما قالت: قلت أن مدير المستشفى سيد تشارلز كان مخادعا، وتتوقع أنه صاحب المنزل وقد جلبكم فيه لتنتقل إليكم اللعنة. فأومأت جانيت، فقال ويليام كأنه يهمس لنفسه: وبالطبع سيكون صعب الوصول له. وأتبع بنبرة صوت أعلى سائلا: هل تعرفي شخصا قريب من المدير أو كان شخصا هام في المستشفى التي تعملون بها؟ فكرت جانيت قليلا وقالت: نعم، الطبيب جورج كان طبيبا رائعا في علاج وحل أعقد الأمراض النفسية في المستشفى، وكان الطبيب المعالج لنا لما كنا مرضى، وأصبح فيما بعد نائب المدير، ولكنه... قال القس: ولكن ماذا؟ رد جانيت: هو الآن متقاعدا منذ سنين. نهض ويليام وهو يقول: لا بأس، بالتأكيد سيفيدنا في معرفة شيء ما. هل معك هاتفه؟ أشارت برأسها بنعم، فقال لها: إذن حادثيه واخبريه أنك قادمة له، لكن دون أن تذكري أي شيء عن هوية الزيارة. نهض القس وتبعته جانيت، فقال جانيت وهي تنظر للصندوق: بالحق، هل جلبتم مشغل فيديو؟ نظر القس لويليام معاتبا، فقال ويليام: آسف، نسيت أن أشتري. قال القس: لا بأس، يمكننا أن نشتري ونحن ذاهبون إلى الطبيب هذا. أليست معك سيارتك يا ويليام؟ أما ويليام بالإجاب، وخرجوا من الكنيسة وركبوا السيارة ووجهتهم إلى الطبيب المتقاعد جورج. سالبة 3. أهلا بالنابغة جانيت، قالها الطبيب جورج وهو يفتح الباب لها في شقته. فقال جانيت: نحن تلاميذك أيها الطبيب العظيم. ابتسم الطبيب لتلك الجملة التي أشبعت بعض غروره، ففتحت الباب أكثر وأشار لهم بالدخول. فدخل جانيت وهي تحمل الصندوق، وتبعها القس نيكسون وهو يحمل مشغل الفيديو، وبعده الباحث ويليام. لكن توقفت نظرات ويليام وجورج أمام بعضهما وسكنت في أعينهم، وقال ويليام مداعبا: أأنت أيها العجوز هذا الطبيب؟ ضحك جورج وقال: لو أعلم أنك ستأتي معها لهربت من البيت. فقال ويليام: متى غيرت عنوانك؟ رد جورج: منذ ما توقفت في السؤال عني. أعذرني، فأنت تعرف مدى انشغالي بالبحث عن الخوارق. فقال جورج: نعم، فقصصك تملأ المدونات باستمرار، كأنك باحث شاب لكن شاب شعره. ضحك ويليام وقال: لا أحب المكوث مثلك يا عجوز القلب. نظر جانيت والقس تجاه تلك الصحبة التي تتخذ الهزل حديثا في وقت يبحثون فيه عن حقيقة المنزل، فانتبه الصديقان لنظراتهم وصمتوا باسمين وجلسوا جميعا في غرفة المعيشة. فقال الطبيب جورج مفتتح الحديث: ما سر زيارتكم السعيدة تلك؟ فقص ويليام عليه قصة جانيت وأخيها في ذلك المنزل باختصار يتقنه جيدا. فقال جورج غاضبا: أرجعهم تشارلز لهذا المنزل ثانية؟ استغربت جانيت ما قاله فسألته: ثانية؟ ماذا تقصد بثانية؟ تردد الطبيب في الحديث، ثم قال بعد مدة قصيرة: أريد الحديث مع ويليام على انفراد. اندهشوا من طلبه، حتى ويليام ذاته، لكنه قرر النهوض معه للغرفة المجاورة ليتحدثوا على انفراد، لعل هناك حديث يجب ألا يسمعوه. وبعد نصف ساعة من انفراد الصديقين بالحديث، خرج جورج من الغرفة وقال لجانيت: أريد أن أسأل جاركم جون عن موعد قتل السيدة منذ 15 عاما. فكرت جانيت وكادت أن توافق، لكن تذكرت أن مايكل وذلك العراف يعدون شيئا وقال لها ألا تأتي إلى المنزل، فخشت أن يذهبوا معها فيصروا على دخول المنزل ويفسدوا ما يفعلوا. فقالت: حسنا، لكني سأذهب بمفردي وأسأله. قال القس: يا بنيتي، لا يجب أن تكوني وحيدة، خاصة وأنك ذاهبة هناك. ردت جانيت حازمة: إما ذلك وإما فلا. فقال ويليام: لا بأس، اذهبي بمفردك، وعندما تعودي إلينا أخبرينا بالإجابة. سالب 2. استلقت جانيت حافلة من أمام بيت الطبيب جورج واتجهت إلى منزل جون وزوجته. استغرق الطريق نصف ساعة. نزلت من الحافلة فوجدت نفس الشخص الذي رأته مرتان يسقي النباتات يقف يسقي من جديد، فسألت: أين سيد جون وزوجته ليلى؟ تباينت ملامح الدهشة على وجه الرجل من سؤالها، وقال لها وهو يشير لخلف المنزل: هناك. مرت من الحديقة المستطيلة في مقدمة المنزل وصارت حتى آخر المنزل، ووجدت حديقة مربعة كبيرة عن التي في المقدمة. وقفت في الحديقة فاغرة فمها عن آخره، ونظرت بعيون واجمة على الرخامتين المثبتتين في الحديقة بجانب بعضهما، فكتب على الأول قبر السيد جون والثاني قبر السيدة ليلى. بدأت يدها ترتجف وخفق قلبها بقوة وهي تهاجمها خيالات مرعبة من العقل من العقل. صرخت صرخة مدوية وسقطت مغشيا عليها على الأرض. سالب 1. استيقظت جانيت فوجدت نفسها في بيت الطبيب جورج، فصورته المعلقة أمامها تثبت ذلك. أول ما رآها القس نيكسون بدأ يدب فيها الوعي حتى هتف على ويليام وجورج فأتيا سريعا، وقال القس معتذرا: نأسف يا بنيتي على مراقبتك وأنت ذاهبة، كنا نخشى أن يصيبك مكروه وأنت بمفردك وها هو حدث. قال جانيت قبل أن يطلقوا أي أسئلة: هل فقدت الوعي ثانية أم أنا كنت نائمة فقط؟ نظروا لبعضهم وقال جورج: لا، فقدت وعيك. بدأت تخبط يدها على الفراش بحركات طفلة عوقبت: لا لا لا، أنا أصبحت أفقد الوعي أكثر مما أستحم. نظروا لبعضهم في صمت وضحكوا من حديث هزيانها، ولم يدم ضحكهم طويلا، فلملمت الضحكات من وجههم سريعا واستبدت بها الجدية. فقال ويليام: نريدك أن تفيقي، لأن ما شاهدناه في الشرائط ينم عن الجنون. قال جانيت: بمناسبة الجنون، رأيت قبر جارنا جون وليلى وتاريخ موتهم منذ 5 سنوات. أما ويليام برأسه متفاهما، ثم قال: أفيقي هكذا، وأريدك أن تركزي بشدة فيما سنعرضه عليك في المقاطع في المشغل. اعتدلت جانيت في جلستها على الفراش ونظرت للتلفاز الذي أمامها وموصل به المشغل، وبدأ ويليام في تشغيل المقاطع وعرض المشاهد وهو ينظر للورقة التي يمسكها والتي دون عليها التوقيت في المقاطع المهمة، وشرع في تقديم المشاهد حتى وصل للمشهد الأول الذي يريده. فكان المشهد الأول عبارة عن طفل يلعب بدميته حتى وصل لعتبة المطبخ ونظر داخل المطبخ الفارغ برعب، وجرى للدور الثاني وهو يدق الباب على غرفة أمه، فتقوم أمه مفزوعة وتنزل معه للمطبخ وشعرها متناثر من أثر النوم، وتقوم معركة خيالية مع المرأة والفراغ في المطبخ. قالت جانيت: هذا ما حدث لي عندما هاجمتني تلك المرأة في المطبخ. صمتت قليلا وأدبعت: ماذا يعني هذا؟ لم يرد عليها أحد. فعرض عليها ويليام المشهد الثاني. المشهد كان للمرأة وهي تذبح قطة وسط الصالة. فقالت جانيت: لا أعرف شيئا عن هذا المشهد، لكن أعتقد أن كريستين هزت بشيء مماثل بعدما أصيبت في جبهتها. عرض ويليام مشاهد أخرى. مشهد كانت فيه المرأة تعزف لأولادها على البيانو في غرفة المكتب، ومشهد كان الطفلان يلعبان لعبة الاختباء والطفل يبحث عن الطفلة التي تختبئ فيه خلف ستار نافذة المطبخ، ومشهد كان الطفلان يلعبان نفس اللعبة لكن هذه المرة الطفلة هي التي تبحث عنه والطفل يختبئ تحت ركن السلم الأسفل فيضحك ويجري للأعلى فتتبعه الأخرى ضاحكة. صاحت جانيت للمرة الرابعة عندما رأت مشاهد مرت بها من قبل. هذا المشهد رأيته أنا ومايكل قبل أن ننزل القبو للمرة الأولى. عرض مشهدا آخر للمرأة وهي تدور حول نفسها في الصالة ممسكة بالسكين، فتتوقف فجأة وتصوب بالسكين في الفراغ وتمتلئ السكين بالدماء ويختفي السكين في العدم وتعد المرأة بعيدا. قالت جانيت: وهذا مشهد مقتل كريستين. صرخت فيهم بقوة: أرجوكم فليخبرني أحدكم بتفسير لما أراه. قال ويليام بثبات: سأشرح لك كل شيء، لكن بعدما يسرد لك الطبيب جورج ما أريدك أن تفهميه أولا. تنحنح الطبيب جورج وشرع في سرده: أنتم يا جانيت جئتم لنا في المستشفى منذ 15 عاما من ذلك المنزل الملعون. كنتم مصابين بصدمة عنيفة بسبب موت أمكم مشنوقة ومشتعلة أمامكم، فكان هدفنا هو إخراجكم من هذه الصدمة، لكن ظللتم متأثرين بها لمدة سنة كاملة دون وجود أي بشائر في العلاج، وفجأة وجدناكم تسألون أين أبي وأمي. عرفنا وقتها أنكم تناسيتم ما حدث لكم بفعل نوع من أنواع النسيان ألا وهو الكبت. ملحوظة للكاتب: الكبت هو نسيان مدفوع وراء دوافع لا شعورية نتيجة رغبة الشخص في عدم تذكر موقف مؤلم تعرض له من قبل، وكان الحل في ذلك وتلافيكم الصدمة الأولى هي أن نقول لكم أن والداكم مات في حادثة وأنتم أصبتم في الحادث. هذا أفضل بكثير من تذكر مشهد أمكم وهي تقتل بهذه الطريقة البشعة. وكانت هناك معضلة عندما بحثنا لكم عن أقرباء فلم نجد من سيتحمل نفقات العلاج، فقدم المدير تشارليز طلبا للحكومة بأنه سيشتري منزلكم في مقابل أنه سيتكفل بمصاريف العلاج والتعليم وبعمل يضمن لكم الحياة، وكان عرضا جيدا لأن ليس لكم من أقرباء وأنتم صغارا لا تستطيعوا أن تدركوا الحكمة في هذه المسألة المادية، فكان ذلك. وبعد الموافقة على هذا الطلب طلبنا من الحكومة الإذن في استعارة أسماء لزوجين ماتوا دون أطفال وليس لهم ورثاء لنقول لكم أنهم والديكم الذين ماتوا في الحادث ويحكم الأمر تماما، وعالجناكم على هذا النمط أنكم مصدومي حادث لا جريمة قتل، وسرعان ما شفيتم وتكفل تشارلز بمصاريف تعليمكم وسكنكم حتى عملتم معنا في المستشفى. انتهى جورج من قصته. ففتحت جانيت عينها على آخرها كأنها تنبه باقي الحواس للتركيز، فقالت جانيت وعقلها يغزوه التساؤلات: ماذا يعني ما قلت؟ رد جورج: يعني أنك جانيت إدوارد مارشال، ابنة المريض الغامض المنتحر في الغرفة المغلقة منذ 16 عاما، ووالدتك هي المرأة المشنوقة منذ 15 عاما، وأنت وأخيك هما الطفلان. وكيف يتقابل الماضي مع المستقبل هكذا؟ قال ويليام: هذا ما سأشرح لك يا جانيت. ازدرد ريقه وبدأ في القص: المنزل به شيء غريب، لا أفهم كنهه أو هويته أو سببه، لكن أعرف تأثيره وهدفه. هناك تقابل للماضي ألا هو وأنتم أطفال، والمستقبل الذي هو شبابكم يخلق حاضرا لا نهائي وهو جريمة القتل، والدليل هو ما شاهدته في مشغل الفيديو. فلو أخذنا بمنظور الماضي وأنتم صغارا كنتم أنتم متشعبين لهم وتظهروا لهم من حين لآخر، فكنتم في نظرهم أشباحا تسكن المنزل، لذلك كانت تهاجمكم المرأة، كانت تخاف عليكم منكم لذلك قتلت عندما وجدت الفرصة، لأنها تراكم أشباحا، والتعويذة والقتل كل ذلك كانت تظن أنها تطردكم به لأنكم في نظرها أشباح، لكن كان ذلك دون جدوى سواء من عندكم أو عندها، لأن ليس أحدا فيكم شبحا. وعندما كبرتم ورجعتم للمنزل مرة أخرى وأنتم لا تذكرون ذلك، رجع كل ماض كان في المنزل وقت وقوع الجريمة قبل الساعة 12. فرجع السيد جون وزوجته ليلى، ورجع الأطفال الذين هم أنتم والأم، والأب في المستشفى لأنه كان جزء أساسي في الدائرة. قالت جانيت مقاطعة: لكني كنت أذهب إليهم وأتحدث معهم وأراهم بوضوح. سألها ويليام: هل كان أحدا يرمقك وأنت أمام منزلهم تتحدثين معهم؟ تذكر جانيت مشهد المارة وهم ينظرون إليهم بتعجب فأومأت برأسها. فقال ويليام: بالطبع، فتاة تصرخ وتقف أمام بيت ليس به أحد وتحدث الفراغ. طرحت جانيت استفسارا آخر: لكني كنت أشعر بالطعام والشراب الذي كنت آكله عند جون وليلى. رد ويليام: تأثير الأشياء التي يقدمها الأشخاص الماضيين يكون سريعا ينتهي بالابتعاد عنهم، مثل الكدمات وآثار الخنق التي لم تجدها في جسدها. وبالتأكيد عندما تناولتم العشاء عند جاركم أحسستم بعده بالجوع. تذكر جاني جوعها هي ومايكل بعد عشائهم في منزل جون بقليل، فأومأت برأسها. فأتبع ويليام والسيد جون وزوجته جزء من الدائرة، لكن القتل ينتقل أثره ويبقى من الماضي إلى المستقبل أو العكس، كما حدث مع كريستين. رجعت مرة أخرى جانيت لموضوع الجار جون وقالت: لكنه الذي حدث القس نيكسون للإتيان إلينا. قال القس مستغربا: لا يا بنيتي، أنت من اتصلت بي. همست جانيت: لذلك رأيت رقمك مسجلا عندي. صمت الجميع وقال جانيت بعد استيعاب لما قالوه: كنا أشباح أنفسنا ونحن صغارا، وعندما كبرنا أصبح صغارنا أشباحنا، فالأمر عبارة عن تداخل بين الماضي والمستقبل، لا يوجد به أشباح، إنما كانت أوهامنا. هذا يعني أن من قتلت كريستين هي أمي، لأنها كانت تظننا أشباحا، وأن من يريد أن يقتلها مايكل انتقاما هي أمنا، لأنه يظنها شبحا هو الآخر. فقال ويليام مستنتجا الخلاصة: وهي تلك الدائرة. وأردف: دائرة الدم، تطلب تكرار جريمة القتل في كل دورة للدائرة، وهناك شخص مستفيد بطريقة ما بدوام هذه الدائرة، وأتوقع أن تكون الجريمة كررت لعشرات المرات، وأننا يمكن أن نكون جلسنا هذه الجلسة كثيرا للغاية. قال جورج: الساعة 11:15، يجب أن نذهب قبل الساعة 12 لمنع جريمة القتل. نهض ويليام وقال: نعم، ينبغي علينا وقف إكمال هذه الدائرة وقطعها. 0. الساعة 11:40. بقى 10 دقائق. وقف العراف يعقد الحبل بقوة ويلفه بشكل دائري، وأمسك مايكل بحقيبة بلاستيكية ملأها بالبنزين وصعد بها للحمام حيث العراف. قال العراف شارحا لمايكل: أحس بتلك المرأة بالأسفل، سأحاصرها بتعويذة لي وأجعلها تهرع إلى هنا، وعندها أنت عليك الإمساك بها وشنقها، ثم عندما تموت نحرق جثتها هكذا وتنتهي اللعنة. بقى 9 دقائق. في سيارة ويليام كان جميعهم متوترون للغاية، وسؤالا واحدا يجول برأسهم: هل سيلحقون بمايكل قبل أن يقتل أمه في الماضي؟ قال ويليام كأنه تذكر شيئا: اليوم هو يوم مقتل أمكم منذ 15 عاما. الدائرة تحرك كل شيء كي تحدث جريمة القتل، كأنها مايسترو للقتل، واليوم هو موعد انتصاف الماضي والمستقبل لصنع جريمة القتل. بقى 7 دقائق. ظل العراف يقول كلاما غير مفهوم حتى بزغت المرأة من غرفة المكتب وكان خلفها الطفلان، فتقدمت وأغلقت الباب على طفليها كي تحميهما. هاجم العراف الأم بعصا خشبية وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة. ذعرت الأم منها فعدوت بلا قبلة ووجدت نفسها تصعد للدور الثاني، وهو ما يزال وراءها يتمتم نفس الكلمات، فأمسكها مايكل وضربها بقوة بعصا على رأسها فسقطت. فربط الحبل حول عنقها وجرها نحو الحمام ورفعها على ماسورة كي تبدأ رحلة معاناتها مع الشنق. بعد 4 دقائق سأل جانيت ويليام: ماذا سيحدث إذا منعنا الجريمة؟ كيف ستتوقف الدائرة هكذا؟ رد ويليام: هكذا لن يكون في ماضيكم أي جريمة قتل أو صدمات من شنق الأم، ولن تودعوا في المستشفى، ولن يشتري بيتكم السيدة تشارلز، ولن تكونوا في هذه الدائرة بعد الآن. بقى 3 دقائق. المرأة تقاوم بكل شيء يمكن فعله بجسمها، لكن دون جدوى بدأت تتسرب منها الروح، لكن صرخة منها وجدت سبيلا للانطلاق، فدوت في الأرجاء فسمعها الطفلان، فصعد للحمام ليجدوا أمهم تشنق. ملأ مايكل جسدها بالبنزين وأشعل ولاعته منتظرا إشارة العراف للحرق. بقى 2 دقائق. وقفت سيارة ويليام أمام المنزل، فنزلت سريعا جانيت تعدو داخل المنزل والجميع يتبعها. نظرت على منزل جارهم فوجدت أن جون وليلى يقفان في شرفتهم ينظرون لنافذة الحمام. بالتأكيد ذلك من الماضي. بقى 2 دقائق. صعدت جانيت السلم في قفزات سريعة ووقفت في رواق الدور الثاني وشاهدت وهي أمام الحمام المفتوح بابه. العرافة يعطي إشارة لمايكل ليهوى عليها بشعلة فتحرق الأم. سقطت جانيت على الأرض، ملامحها تحمل كل معاني القسوة والحزن والفزع، وكل شيء مخيف في ماراثون قلبها. صعدوا من كانوا في السيارة ووجدوا ما فعله مايكل، فنقلت إليهم الصدمة هم الآخرين. نهضت جانيت بساقين مرتعشتين وتقدمت نحو مايكل. شاهدت صورة جارهم جون يمر بجوارها. الماضي كله موجود هنا. انتبه مايكل لها فقال بفرح: لقد انتقمت لكريستين يا جانيت. لم تحتمل قدمها فسقطت بجانبه تبكي بقوة شديدة، كأنها تفرغ كل أحزان الدنيا في بكائها هذا. قالت وهي تخبط على فخذيها كأنما تولول: هذه كانت أمنا، هذه كانت أمنا يا مايكل. فجأة تداعت حكاية مقتل الأم التي رواها جون في رأسه، وفهم أنه نفذ كل شيء كما حدث. تخبطت الأفكار فأصبحت إعصارا يطيح بمنازل عقله الثابتة، وانضم لأخته في البكاء والنحيب. روى جورج وويليام كل شيء عن هذا المنزل والدائرة، وتداخل الماضي بالمستقبل. الدائرة اللعينة كانت تفعل كل ذلك ليستمر الدم وليتهتم الأطفال وتحرق الأم. ستعاد الدائرة في جيل ثاني من نفس الشخصيات، ولو اختلفت السبل والأشخاص المساعدون، لكن يجب أن يأتي جيلا يعقل وينتبه ويقطع تلك الدائرة للأبد. انتظروا في المنزل حتى أتى الصباح، ومع دق ذبول الساعة 7 جاء سميث ليأخذ كل من جانيت ومارك العراف إلى الضابط بولت. انتهى الضابط بولت من قراءة ما كتب. علامات الاندهاش والتردد والاضطراب تغمر وجهه. ماذا يفعل؟ أيخرجهم من الزنزانة؟ أيصدق ما كتبوا وما حدث لهم؟ لكن لا دليل عليهم بعد التحقق من البصمات، وغالبا ستقيد القضية ضد مجهول. اتخذ قراره، هتف في مساعده فجاءه وأمره بإخراج جانيت ومايكل ومارك من الزنزانة وجلبهم هنا قبل إعطائهم الإفراج. ففعل، وبعد دقائق جاءهم كما كانوا صامتين. فقال الضابط: لا أعترف بشيئا عن الأشباح والبيوت المسكونة، وأنتم جئتم لي بمزيج من الاثنين وأضفتم عليها هذه الدائرة وجلبتم للجنون أثناء القراءة من اكتشاف تشعب البيت في الماضي والمستقبل وصنع هذا الحاضر اللامنتهي. لكن حكايتكم متوافقة بشكل ما مع تحقيقاتنا. أشعر بتعاطفا معكم، وهذا لم يحدث معي كثيرا في قضاياي، لكن أنتم الآن أحرار، أتمنى لكم الخير. ابتسم لهم ابتسامة أخيرة وخرجوا خارج مركز الشرطة، فوجدوا الطبيب جورج والقس نيكسون والباحثة ويليام في استقبالهم. سلم عليهم مارك وأحس بثقل وجوده فرحل في صمت. فقالت جانيت بعد عناق معهم: شكرا لأنكم ساعدتمونا في معرفة الحقيقة. رد الطبيب جورج: هذا واجبنا، كنتم ولدين نابغين من صغركم وأنتم أساس المعرفة. سأل القس الأخوين: ماذا ستفعلون الآن؟ نظر الأخوين لبعضهما وقال مايكل: سنعود لشقتنا الإيجار. من حسن الحظ أن لم يؤجرها أحدا بعدنا، وسنبحث عن عمل في مستشفى آخر. وفقكم الرب يا أبنائي. تحانقوا عناقا أخيرا، وقال جانيت قبل أن تشيعهم بنظرة أخيرة: ألن نراكم ثانية؟ فابتسم ويليام وقال: ربما في دائرة أخرى. 4. نهاية الأشخاص ليس بالضرورة أن تكون نهاية القصة، فالقصة لها خيط طويل يسير بين شخصيات وأبعاد وأماكن وأزمنة مختلفة، لكن يجب أن نبقى مع أبطالنا في اللحظات الأخيرة لقصتهم. فجانيت وسميث انفصلا. كانت والدته سمعت عن القضية التي اتهمت بها جانيت وأخيها والمنزل الملعون والدائرة، حتى هددت سميث بحرمانه من الميراث إذا تزوجها، فعلمت جانيت بذلك وانسحبت من حياته بهدوء، فكان انفصالا لم يسمع له بكاء ولا نحيب. أما مايكل فلم يرى أي حبيبة تستطيع أن تسكن قلبه مثل كريستين، وظل على ذكرها. بعد فترة من عودتهم إلى شقتهم الإيجار، جاء لمايكل عقد عمل في بريطانيا، فلم تمانع جانيت ورحبت بذلك حتى يستطيع النجاح. اقترح عليها الذهاب معه فوافقت، لكنها بعد مدة أخرى جاءها عقد عمل في الإمارات العربية، وسافرت هي الأخرى وتفرق الأخوين. لكن كل منهم أصابه مكروه مختلف، لكن نتائجه واحدة: الدائرة ما زالت تتحكم في حياتهم. فمايكل حدثت له حادثة سيارة، انتقل على إثرها لمستشفى وضاعت ذاكرته تحت أنياب الحادث. نعم، فقد الذاكرة وأصبح لا يذكر أي شيء مما مضى. وجانيت تعرضت لسرقة وضربها السارق بقوة على رأسها، فانسلت الدماء منها والذكريات تبعتها في الانسلال. الدائرة تحكم. كان لديها تشوه في وجهها من إثر الحادث، فخرجت وشكلها متغير بشكل كبير عما ألفنا، حتى شعرها صبغته للأسود. المهم أن كلاهما فقد الذاكرة ولم يذكر الآخر أو ماضيه معه. الدائرة تحكم. ظل الماضي مشوشا، كأنهم لم يروا به. رعاهم شخص ما هما الاثنان، سنعرفه فيما بعد باسم خادم الدائرة. قال لهم أنهم فقدوا الذاكرة، وهنا صدق. وقال لهم أنهم من ولاية تكساس في الولايات الأمريكية، وهنا صدق أيضا، وأنه لا يعرف شيء عنهم، وهنا كذب. والدليل على كذبه هو أنه السيد تشارلز مدير المستشفى الذي كانوا يعملون فيه بتكساس، يعني أن راعيهم هو خادم الدائرة، هو نفسه السيد تشارلز. رعاهم سنين، كان يقضي شهورا مع جانيت وشهورا مع مايكل، لكنه كذب من جديد وأسماهم أسماء ليست الأصلية لهم، وكانت للإثنين علاقات ولكنها لم تستمر، فكانت علاقات عابرة. وبعد هذه السنين من الرعاية ترك لكل منهم حرية العودة لولاية تكساس مع مبلغ كبير من المال يبدأ به حياته، وعاد والقدر جمعهما، أو السيد تشارلز ساعد القدر في جمعهما. أول مرة طلاقوا في حفل عند أحد الأصدقاء المشتركين، وثاني مرة طلاقوا صدفة في مقهى وتعرفوا على بعضهم من جديد. قص كل منهم حياته للآخر، فاندهش أنهما متشابهان في الكثير من الأمور. أوه، نسيت أن أخبركم أن السيد تشارلز غير اسمه أمامهم ليكون عندما يقص على بعضهم حكاية الشخص النبيل الذي رعاهم يكون الاسم مختلفا. وفي النهاية وقع في غرام بعضهما وأصبحوا لبعضهم عاشقين، واتفقوا على شراء منزلا كبير ليبدأوا فيه حياتهم. وبالفعل وجدوا منزلا جميلا في أحد أحياء تكساس القديمة، وقرروا أن العرس هو اليوم، ودعيا للحفل كل الأصدقاء. كان حفلا رائعا في المنزل الذي يجاور المنزل الذي قتلت فيه أمهم. كتبت على لافتة مزينة وضعوها على مشارف حديقتهم الصغيرة: عرس العاشقين جون وليلى.